القبائل والشعوب بالقرن العشرين. تأليف رياض مصطفى العبد الله. يقرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجة. الإهداء إلى القارئ العربي الكريم. أقدم هذه السلسلة الفريدة من نوعها، وكل أمل أن تنال إعجابك، فإن هذه السلسلة هي عبارة عن حياة الإنسان بحد ذاته، وما يتضمنه هذا الكتاب هو أغرب القبائل والشعوب لا زالت تعيش بالقرن العشرين. ولكن تملك الأفكار القديمة التي أصبحوا فريسة لها دون منازع. وجيل القرن العشرين يتميز عن سواه من الأجيال السابقة، وذلك بتسميته جيل عصر الذرة وعصر الفضاء وعصر الهياكل الآلية. ولكن للأسف البالغ، كل ذلك لم يعد له قيمة إذ لم نتمكن من أن نغير في بادئ الأمر تلك الخرافات والأوهام التي ما زالت تسود بعضا من الشعوب والقبائل في هذا العالم. وعلى هذا الأساس أقدم لك هذا الكتاب الذي ستطل من خلال نافذته على هذا العالم الواسع بما يحوي ويضم من قبائل وشعوب تدعو للدهشة والاستغراب. مقدمة. لا شك ولا جدال في أن عقل الإنسان كان وراء الصروح الحضارية التي قامت ونمت من خلال التاريخ البشري على كوكب الأرض. ومن البديهي أيضا القول بأن العقل مازية عظيمة، فلقد جعل الإنسان مخلوقا متفوقا على سائر الكائنات، كما أن هذه المزية قد منحت الإنسان حق سيادة الأرض والسيطرة على ما فيها من ثروات وخيرات. فالعقل هو أعظم عطايا الخالق لمخلوقه الإنسان، فبالمعرفة غزّ الإنسان عقله وانطلق بعد ذلك يملأ هذه الأرض علما وفكرا وحضارة. لكن العقول تتميز في مدى الاستيعاب من شخص إلى آخر، فإن البعض من الناس يتوارثون العادات والتقاليد عن طريق البيئة والمجتمع اللذان قد عاشا بينهما ردحا من الزمان. وأساسا على ذلك يمكن القول بأن البيئات والمجتمعات يلعبان دورا هاما وبارزا في إشباع فضول تغذية العقل بالأفكار التي تحمل بين طياتها عادات وتقاليد متوارثة. والإنسان يتلقف تلك الأفكار وعادة يصبح فريسة لها دون منازع، وفي بعض الأحيان تصبح هاجسه الوحيد دون قيد أو شرط، وكل ما هو مطلوب منه هو المحافظة عليها والتمسك بها ورفض ما يخالفها وإن كان ما كان. وعلى هذا الأساس فإني أقدم للقارئ العربي الكريم هذا الكتاب المسلسل، والذي يحوي بين طياته عادات وتقاليد شعوب وقبائل تعيش في عصرنا الراهن. وهذا من المنظار الظاهري، لكننا إذا أردنا أن نراها بمنظار الباطن فإننا ندرك على الفور بأنها لا تمت بصلة على الإطلاق لعصرنا الراهن، والذي قد شارف أن يدخل في القرن الواحد والعشرين. ومع ذلك فإن تلك الشعوب وتلك القبائل تملك عادات وتقاليد ليست تدعو للدهشة فقط، ولكن فحسب إنها تدعو للدهشة والاستغراب والتقزز والاشمئزاز أيضا. وعلى كل حال فإن الميدان العلمي في السابق كان في صراع دائم مع تقاليد وعادات تلك الشعوب، وهو في محاولة عتيدة لتفنيد كل ما يسود أفكار تلك الشعوب من خرافات وأوهام واعتقادات لا صلة لها بالواقع. ولكن إن حدة هذا الميدان العلمي قد بدأت في الآونة الأخيرة تخف شيئا فشيئا، وبذلك يمكن القول بأن الميدان العلمي الحديث لم يعد يسمح للعلم كما يدار الآن بأن يكون ذا فائدة مرجوة في إدارة أمور الإنسان بحد ذاته، وأيضا بتعليل وتفنيد ما يسود من تقاليد وعادات غريبة في نمطها وأسلوبها التي سيطرت على تلك الشعوب والقبائل وبلا منازع. فإذا كنت أيها القارئ العربي الكريم ممن تصبو نفسه التواقة إلى معرفة الحقائق الكاملة عن تلك القبائل والشعوب التي عاشت قرونا طويلة شبه مجهولة، والتي تضم أيضا تلك العادات والتقاليد التي أصبحوا فريسة لها دون قيد أو شرط، فإنك حتما ستقبل على قراءة هذا الكتاب بشغف، لأنك ستطل من نافذته على هذا العالم الغريب والعجيب. والله الموفق والمستعان، والحمد لله رب العالمين. رياض مصطفى العبد الله. الفصل الأول. ماليزيا، كوالالمبور، عيد تابوزام، سيفا نتراجا، الرب الهندوسي. فكرة عامة. تقع ماليزيا في جنوب شرق آسيا، وتبلغ مساحتها 33,632 كيلومتر مربع. وعدد سكانها حوالي 13 مليون نسمة. وأما نظام الحكم فيها فهو ملكي، وتضع عاصمتها كوالالمبور، والتي تتسع لحوالي 455 ألف نسمة، واللغة الرسمية هي الماليزية. لقد نال اتحاد ماليزيا استقلاله عن بريطانيا عام 57 وتسعمائة وألف، ويتألف من جنوب شبه جزيرة ماليزيا الغربية باستثناء جزيرة سنغافورة التي انفصلت عن الاتحاد عام 65 وتسعمائة وألف، ومن مقاطعتي سباح وساراوات شمال جزيرة بورنيو ماليزيا الشرقية. وأما طابع هذا الاتحاد المميز فهو المناطق الجبلية المتوسطة الارتفاع في ماليزيا الغربية مثل قمة تاهان والتي يبلغ ارتفاعها 2190 مترا، بينما نجد المناطق الجبلية الشاهقة في ماليزيا الشرقية مثل قمة كيناباولو التي يبلغ ارتفاعها 4100 متر. وأما السهول في ماليزيا الغربية نجدها ضيقة بينما هي أكثر اتساعا في ماليزيا الشرقية. وبذلك فإن هذه الفكرة واضحة وجلية عن ماليزيا. ولندخل الآن في صلب الموضوع. العيد السنوي في كوالالمبور عاصمة ماليزيا نجد من الهنود الماليزيين رجالا ونساء وأطفالا وقوافل من السيارات الصغيرة وعربات النقل والأوتوبيسات بين قوسين الباصات، كلهم جميعا بلا استثناء في اتجاه واحد، يدقون الخطى بأقدام ثابتة على الطريق الرئيسية لعاصمة ماليزيا كوالالمبور، وكل ذلك للاحتفال بالعيد المجيد، بالعيد الأكبر والمبارك الذي لا يماثله عيد عندهم، إنه عيد تابوزام المجيد. وعلى مقربة من أبواب تلك العاصمة يبدأ الازدحام على أشده، ويتعالى نفير السيارات ليغلب على كل الأصوات، وكل منهم دون استثناء شابا أم شائبا، فتاة أم عجوزة، يحاولون جاهدين أن يتجاوزوا من تقدمهم. وعند الوصول للمدخل الرئيسي للعاصمة تبدأ تلك الجموع الغفيرة التي لا عد لها ولا حصر تحتشد في موكب جليل ومهيب، ويتقدم ذلك الحشد الهائل صاعدا السلالم الحجرية في تدافع وجلبة تصم الآذان. وفي نهاية تلك السلالم الحجرية يوجد صخرة كبيرة جدا، وبوسطها ثغرة متسعة أشبه بمغارة، فهي مجوفة من الداخل، إنه المعبد الذي يحتفل فيه بعيد تابوزام المجيد. هناك تبدأ تلك الحشود البشرية تستعد للقاء الموعود بينها وبين الرب العظيم والأكبر عند أصحاب الديانة الهندوسية الإله سيفا نتراجا. إن عيد تابوزام السنوي هو من أهم الأعياد الدينية الهندوسية المطهرة المباركة، والتي أشارت إليه الدراسات المكتوبة في القرن السادس الميلادي. وهذا العيد المجيد يحتفل به هنود ماليزيا سنويا في شهر الكوكب، حين يتوسط البدر كبد السماء، وذلك تمجيدا لذكرى الإله سيفا نتراجا رب آلهة الهندوس، والذي تجلى ذات ليلة مقمرة ليؤدي الرقصة الكونية في انسياب هادئ بمناسبة نشوء الكون. مورغان الحفيد والحارس المسلح. لقد حمل الهنود الماليزيين عادات وتقاليد وتعاليم مطهرة لذلك الاحتفال الديني على مر الزمن، اعتقادا منهم بأنهم يتقربون بتلك التعاليم والتقاليد من الرب الأكبر سيفا نتراجا الذي سيمنحهم السلام والبركة الدائمة على الدوام. وعلى هذا الأساس يبدأ التمجيد أيضا للإله مورغان، وهو حفيد سيفا نتراجا الذي أورثه مجده وملكوته، وأوكل إليه أيضا مهمة إحلال السلام في هذا العالم ومكافحة الشر والفساد بين الخلق. ويحمل مورغان أسماء عديدة ترمز له على أساس أنه حفيد الإله الأكبر سيفا نتراجا، ومن تلك الأسماء الشباب الدائم، السعادة المستمرة، الحارس المسلح. ولقد أقيمت له المعابد الرسمية على التلال وفي المرتفعات الشاهقة، اعتقادا من المؤمنين الهندوسيين بأن مورغان كان قد اختار جبل كورينجي، وهو جبل مطهر ومقدس لدى الشعب الهندوسي، كما أن مورغان قد اتخذ ذلك الجبل مقرا له على الدوام، واتخذ أيضا الرمح والطاووس شعارا ورمزا خاصا به، فالرمح هو سلاحه الوحيد لمكافحة الشر والفساد، والطاووس هو الفرس السريع الذي يحمله على ظهره ليجول به عبر هذا الكون اللانهائي. وأيضا يمكنهم زيارة أولئك المتدينين المؤمنين كي يمنحهم الرضوان ويبارك لهم في صلاتهم وإيمانهم بالإله الأكبر سيفا لاتراجا الذي قد نشر تعاليمه الخاصة بالسلام والمحبة والإخاء والتفاني في سبيل إرضائه. قرابين للآلهة. إن عيد كابوزان يشتمل أيضا على تقدمة القرابين السنوية، وهي مقتصرة على تقديم العسل والحليب والبرتقال. ولما كانت تلك الطرق الموصلة للمعبد حيث تقام الطقوس الدينية طرقا وعرة وعسيرة، إذ بنيت تلك المعابد في القمم الصخرية المتقاطعة على الجبال الشاهقة، بحيث إن اجتيازها يشكل عبئا وجهدا شاقا للمؤمن الهندوسي المحمل بالقرابين التي يصل وزنها في بعض الأحيان 60 كيلوغرام. لذلك فقد ابتكر المؤمنون بالإله الأكبر سيفا ناتراجا نوعا من السلال، وهي بشكل دائري تسمى الكذافيس، ومزينة برسوم تمثل الطاووس ممسكا بالرمح، وذلك دلالة على تمسكهم بالعقائد الدينية المقدسة وتعبيرا عن خضوعهم لها. ومع الزمن تطورت صناعة السلال فأصبحت كالقصة الصغيرة، فتملأ بالعسل والحليب ولا يكشف عما في داخلها إلا أمام المذبح داخل المعبد. التعذيب الذاتي الإرادي. إن الصلاة الهندوسية تقام قبل الاحتفال بالعيد المجيد ببضعة أيام، وهذه الصلاة لها ميزتها الخاصة التي تعبر عن التكفير للذنوب والآثام والمعاصي والمخالفات التي ارتكبت في ساعات غضب وثورة نفسية. لذلك يعبرون بصلاتهم عن التوبة المخلصة على الدوام، ويستغفرون الإله سيفا ناتراجا عله يمنحهم التوبة. لذلك فقد كان المؤمنون يمتنعون عن ممارسة الحب ويكتفون بوجبة طعام واحدة نباتية في اليوم على مدى 24 ساعة، ويحرمون على أنفسهم الحلاقة فترخى شعورهم ولحاهم، وبعد ذلك تبدأ الاستعدادات في إعداد القرابين بعد الاغتسال في نهر تيبرو، ثم يدخلون في الصلاة والتأمل والعزلة التي تتحول تدريجيا إلى غيبوبة عن هذا العالم، وتمتد صلاتهم حتى اليوم الذي تقدم فيه القرابين على باب المذبح داخل المعبد التابوزاني. وبفضل تلك الصلاة والعزلة والتأمل التي تفصلهم عن الواقع لتدخلهم في عالم الخيال والغيبوبة الطويلة المقترنة بالتوحيد للذات الإلهية، إلى أن تصل أفكارهم إلى مستوى مطلوب ومحدد. عندها تمتلكهم نشوة غريبة جدا تدعى نشوة الرعدة الإنشائية، فتراهم حارمون بأبعاد لا حدود لها، وبواسطتها يتاح لهم دون استثناء اجتياز المسافات الطويلة ضمن الضروب الوعرة والتي تتطلب جهدا شاقا ومهارة فائقة، فيصلون بالنهاية إلى المعبد التابوزاني. وهنا يضاف عنصر أساسي ومهم عرفته الديانة التابوزانية المطهرة، وهو إن ذلك التنسك والتقى والعزلة يلتحمون بنوع من المآثر والبطولات التي تتلخص بالتعذيب الذاتي الإرادي، وأيضا بالتمثيل بالجسد واحتقاره وتنكيره. وهم في تلك الحالة يبدون في إحساس غامر بالورع والتقى، بينما الرماح الحادة تترنح على وجناتهم، والأسهم الفضية مغروزة في ألسنتهم، والكلاليب التي تنتزع قطعا من أجسادهم، والسلال التي تسفل كاهلهم، وهم لا يأبهون لكافة الآلام والإصابات، بل إنهم من خلالها يستسلمون لنشوة غريبة وعجيبة. والأغرب من كل هذا هو أن تلك الجروح العميقة لا يسيل منها الدم إلا من بضع قطرات تعد على أصابع اليد الواحدة، فسرعان ما تلتئم حتى قبل أن يغلف النسيان ذاكرتهم، فلا يبقى منها سوى آثار ندوب سوداء اعتادت أن تثقب بالمغرز في كل عام وفي كل عيد تابوزاني. وهم فريسة لذلك الشعور الغريب الذي يعبر لهم عن إمكانية الوصول بتلك المآثر والبطولات التي من خلالها يمكن الاتصال بالإله الأكبر سيفا ناتراجا والتقرب منه بهذه الوساطات الغريبة، وذلك حسب إرادته وتعاليمه ومشيئته. الزعيم الديني هورو. إن معظم الذين يشاركون في احتفال عيد تابوزان السنوي هم من أوساط الدنيا، وعندما يحتشد المتدينون يبدأ تشكيلهم إلى مجموعات، كل مجموعة تتألف من حوالي 50 شخصا. يتولى رئاستها زعيم ديني يلقب باسم هورو، وهو لا يختلف عن بقية المؤمنين الهندوسيين إلا بأنه ينفرد بجماعته ويدخلهم بنشوة الرعدة الانتشائية، وهي وحدها التي تمكنه من استلام باسم هذا المركز الديني، فيتجمع أولئك المؤمنون حول زعيمهم الديني هورو، وهم يتغنون بنشيد فل فل، أي بمعنى الرمح الرمح، وتتعالى أصواتهم بشدة يتخللها الحماس والاندفاع، بينما يقف غورو أمام أحد المؤمنين مهيئا نفسه ليثقب وجنة المؤمن بالمغرز بعد أن باركه بدعواته، ومثبتا نظراته الثاقبة في وجنتي المؤمن الذي يكون منتصبا أمامه كالتمثال دون حركة أو همسة. ولكن عندما يشق السهم الحاد والمسنون لحم وجنة المؤمن اللبنة، يبدأ المؤمن بالارتعاد بشدة كمن أصابه مس أو جنون، فيقفز بالهواء ليدق الأرض بقدميه دقا رتيبا وشديدا، ومن ثم يتمايل مترنحا على وقع النشيد الحماسي، بينما يكون قد برز من وجنتيه الغائرتين ذلك السهم الفضي، فلا يسيل من وجنتيه من أثر الجرح إلا قليل من قطرات الدم لا تذكر. ويصاب المؤمن الهندوسي في بعض الأحيان بجروح عميقة، حيث تشق ألسنتهم بأسياخ فضية يتراوح طولها ما بين 12 إلى 18 سنتيمترا، غير أن هذه الأسياخ الفضية لا تعتبر أمرا عظيما يؤخذ بالاعتبار إذا ما قورنت بالرماح الطويلة التي تخترق الوجنة ويبلغ طولها عادة 4 أمتار. وعلى طرفي الرمح تعلق السلال المملوءة حليبا وعسلا، وأما البرتقال فإنه يثبت على الخصر بواسطة سنارات فضية تغرز في الجسد. لكن بعض المؤمنين الجدد والذين لم تشق وجناتهم سابقة، فإنهم أحيانا يرتمون على الأرض فاقدين الوعي، عندها يتقدم منهم بعض الرجال بمنتهى البراءة والهدوء يحملونهم بعيدا لتبدأ محاولات إنعاشهم بشتى الأساليب وهكذا دوالي. وأكثر من ذلك، فإننا نجد البعض من المؤمنين الذين قد أصبحوا ملكا خاصا للرعدة الانتشائية يتقدمون أفواجا ليقفوا بين يدي الزعيم الديني غورو، فيتقدم أحدهم ليجلس على كرسي بلا ظهر، عندها يباشر الزعيم الديني غورو في غرز الكلاليب الفضية الحادة في جسده، ويبلغ عدد الكلاليب في بعض الأحيان زهاء 60 كلابا، والمؤمن لا يزال تحت سيطرة الرعدة الانتشائية الغريبة إلى أن يحمي رأسه ليذهب في غيبوبة بلا حدود أو نهاية. وأما النساء فيتقدمن من الزعيم الديني غورو، كل واحدة تمد لسانها منتظرة دورها، بينما يبدأ غورو في غرز الأسهم الفضية الحادة في ألسنتهن دون أن يأبها لآلامهن، فإن الجميع ملك لتعاليم الرب سيفانت راجا أجسادا وأفكارا وأرواحا دون قيد وبلا شرط مسبق. وعند ذلك يكون المؤمن الهندوسي قد أصبح على أهبة الاستعداد للاحتفال الديني، حيث تمارس فيه شتى وأشد أنواع التعذيب الذاتي المريع، كما لو أن تلك المظاهرة البشرية الهائلة تبغي من خلال المآثر والبطولات إثارة الرب الهندوسي، علّه يمنحهم السلام ويبارك لهم مآثرهم، وهم على أمل أن يحظوا بسماع تلك الخشخشة التي تصدر عن الرب الأكبر وهم الموعودين بها، فمعنى وجودها أن الرب منحهم بركاته وسلامه. وعند الانتهاء من زرع الكلاليب وغرز الأسياخ والرماح، يتدافع المؤمنون كالسيل الجارف يحملون أثقالهم ويجدون في المسير ضمن الدروب الوعرة بخفة ونشاط تثير الدهشة، إذ تراهم وكأنهم في سباق. وقبل الدخول للمعبد الهندوسي، يتهيأ المؤمنون لتناول الوجبة الجماعية التي يفتتح بها الاحتفال الديني، ومن ثم تقام الصلوات على الفور دون أن يركنوا للراحة ولو للحظات، ويستسلم الجميع دون استثناء إلى حالة من التوتر والغليان النفسي، ثم يغلفهم الصمت المطبق فلا تسمع سوى صرير الأسنان الذي ينبعث بسبب الآلام من أثر الجروح. وفي النهاية يتوجهون إلى داخل مذبح القرابين، فيقدمون ما يحملون من العسل والحليب والبرتقال، ويتممون الصلاة الأخيرة على أكمل وجه، فيما يسارع الزعيم الديني غورو إلى نزع القضبان والرماح والكلاليب من ألسن وجنات وأجساد المؤمنين، ولا يسيل من الدماء سوى قطرات لا تذكر، ثم يضع على الفور مكان الجرح رمادا يسمى الرماد المقدس، وبعد ذلك ينتهي كل شيء. عيد يغلفه الغموض ويلف به الإبهام، وإلى العيد القادم، فإن الرب سيفانت رجا يستقبلكم في كل عام وفي كل عيد كي يمنحكم البركات. الفصل الثاني: أثيوبيا أديس أبابا قبائل وادي نهر الأومو. فكرة عامة: تعتبر أثيوبيا الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمتعت باستقلال دائم إلا من فترة قصيرة امتدت ما بين عام 35 و900 ألف حتى عام 41 و900 ألف. كانت فيها تحت الاحتلال الإيطالي. والجدير بالذكر أن أثيوبيا كانت إمبراطورية عريقة في القدم، فإن جذورها تمتد إلى ما قبل الميلاد، غير أن ثورة مسلحة ما لبثت أن أطاحت بالنظام عام 41 و900 ألف، وأعلنت في السنة التالية قيام الجمهورية الأثيوبية. تبلغ مساحة أثيوبيا 1,121,900 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها حوالي 29 مليون نسمة. ونظام الحكم فيها جمهوري، وترعى عاصمتها أديس أبابا. واللغة المتعارف عليها في أثيوبيا هي اللغة الأمهارية، يضاف إليها اللغة الإنجليزية والعربية. نهر الأومو: إن نهر الأومو ينحصر بين سلسلتين جبليتين، وينتشر على ضفافه أكواخ بدائية صغيرة يسكنها شعب الأومو الذي يغلفهم الغموض بعاداتهم وتقاليدهم الغريبة والمدهشة. ويمتد ذلك النهر الأثيوبي مسافة 900 كيلومتر حتى قرية دوس الواقعة مقابل الحقول الرائعة في الجمال الخلاب، ويصب في النهاية في بحيرة توركانا على حدود السودان وكينيا. وبقدر ما اشتهر هذا الموقع عالميا، بقدر ما بقي شعب الأومو شعبا مجهولا إلى أن تفشت بين عامي 80 و800 ألف و10 و900 ألف حمى اكتشافات المجاهر الأفريقية. ولكن مياه نهر الأومو بقيت عذراء، إذ لم يجسر أي من الرواد الأوائل أن يجتاز ذلك النهر المرعب المخيف والمحفوف بالأخطار والمهالك، إلى أن عزم بعض من المغامرين الألمان والأمريكيين منذ سنوات على القيام بمجازفة خطيرة من نوعها تدفعهم الرغبة الشديدة والتي تفوق كل المخاوف المريعة للنفس البشرية. وبما أن أثيوبيا هي أكثر مناطق أفريقيا الاستوائية جبلية، فإن مناخها شديد البرودة، فينساب من خلال تلك الجبال نهر الأومو الذي يتدفق من علو 3,000 متر، حتى يمكنك أن تتخيله وكأن مياهه تنزلق بشكل عمودي، وهو كثير الصخور، وأحيانا يصحب مياهه عواصف شديدة تقتلع كل ما يعترض طريقها لتقلبه رأسا على عقب. فيراد أحد أن يبحر في نهر الأومو، فذلك يعني بأنه سيجازف بحياته في سبيل تحقيق مرامه، إذ سيتراءى له الموت في كل لحظة، وبالأخص من تلك الحيوانات المفترسة أمثال التماسيح الضخمة وأفراس النهر الخائرة. وتلك الأفاعي الضخمة التي يتراوح طولها في بعض الأحيان 3 أمتار، وإن ضربة من ذيلها كافية لتحطيم زورق بخاري. نهر الأومو لا يرحم أحدا على الإطلاق، فهو يتفجر بين الحواجز الصخرية المتكاثفة والتلال العشبية المتكاثرة بشكل يثير الدهشة والاستغراب. ويعتبر الوادي الفسيح الذي يعيش فيه شعب الأومو ذخرا طبيعيا للقبائل الأصلية، فعلى يمين الوادي تنحدر قرى الكافة، بينما ينبسط على شماله ريف الغومة بين أحراج غاباته الكثيفة والتي سيجت ضفافه الوعرة جماعات من القرود العازية وقرود الذيال، وهي نوع من القرود ذو أذناب طويلة، بينما تتكاثر على حواف النهر التماسيح والغرانيق بأعداد كبيرة، وهم يعيشون آمنين حيث ينظر أن يأتي الصيادون المحترفون للصيد مثل تلك الأنواع من الحيوانات الخطيرة المتربصة، وتنتهز الفرصة المناسبة لتطبق على طفل يلهو، أو امرأة ترتشف الماء لتروي ظمأها، أو رجل يملأ دلوه ليعود به إلى عائلته. وأما تلك الحشرة السامة فهي وحدها الأصغر والأخطر والأكثر انتشارا في تلك المنطقة. إنها ذبابة سامة تدعى تسي تسي، ذات جوانح رقيقة متقاطعة كحدي المقص، وتتسلل هذه الحشرة من خلال الأغطية لتزور تلك البشرية، وتعقص الواحد يليه الآخر، وهي تنساب في حدود كمن لديه واجب ديني مقدس يجب إتمامه. وتفتك هذه الحشرة السامة سنويا بالمئات من السكان، وأساسا على ذلك فلقد زار تلك المنطقة بعض من الأطباء، دفعهم العامل الإنساني ففتحوا عيادات لمعالجة أهالي الأومو، إلا أنهم ما لبثوا فارين وكأنهم يهربون من الجحيم. اكتشافات. داخل تلك الغابات الخضراء يتراءى لك مساكن شعوب الأومو، وهي عبارة عن مساكن بسيطة بالشكل الخارجي والداخلي. وشعب الأومو نوعان، النوع الأول هم العاديون الذين يضعون إزارا بسيطا على أوساطهم، النوع الثاني وهم الطبيعيون الذين يعيشون حفاة عراة لا شيء يسترهم على الإطلاق، رجالهم ونساءهم وأطفالهم دون استثناء. ومنخفض وادي نهر الأومو هو بقعة مجهولة استوطنها شعب الباتشا، وهم أعراق عاشوا كالبدو على تربية الماشية وزراعة الأرض وصيد الحيوانات بأنواعها المتعددة. وقد تم اكتشاف تلك المنطقة عام 88 و800 وألف برئاسة الكشاف الإيطالي سيتوريو بورتيغو، وروى الكثير عن تلك الشعوب الأثيوبية التي عاشت على ضفاف نهر الأوم الذي ينساب كثعبان أصفر أو كسيل طيني جارف لا يدرك معنى للرحمة. واكتشف الألماني لودفيغ فون هونل الذي انطلق من الحدود الجنوبية ليخيم على ضفة نهر الأوم الشرقية في بحيرة رودنس الشهيرة في كينيا، وبعد وقت قصير اكتشف الأمريكي دونالدسون سميث الضواحي الشرقية لنهر الأوم وبحيرة أبايا. وأول قوات أثيوبية دخلت مسلحة لتلك المنطقة بناء على طلب الإمبراطور فيسيليك الثاني كان في عام 98 و800 وألف، ولقد سلكت تلك القوات الناحية الشمالية الشرقية. وبعد ذلك بدأت تتوالى المحاولات لدخول المنطقة، وبرغم المعارك الضارية والعنيفة والحامية التي خاضتها قبائل الوادي ضد تلك القوات، إلا أن أفريكونت دوبورغ دوبوزيس الفرنسي الأصل تمكن بعد محاولات عديدة خاضها بعزيمة صلبة من اجتياح الوادي، حيث تم اكتشاف آثار الإنسان الذي يعود تاريخه إلى 3 ملايين سنة قد مضت. وقد كتب الكونت ليونتيس الذي قاد الحملة الأولى لاجتياح الوادي يقول عن تلك الأعراق البشرية: إنهم رجال مديد القامة، إذ يبلغ طول الواحد منهم حوالي 2 مترين، وهم يتلقون حفاة عراة وتلتف حول أذرعهم أساور عاجية أو نحاسية، وأما نساؤهم فيتزين بقلائد حديدية حول أعناقهن، ويسترن عوراتهن برقع جلدية صغيرة ممسكة بخيط رفيع يعقد حول الخصر، والرقعة الجلدية مزينة بحبات من اللؤلؤ على مدارها، وأيضا هم يوقدون النار على طريقة احتكاك الأحجار، كما أنهم يصطادون التماسيح الضخمة والمفترسة بواسطة حراب ذات أطراف سامة وحادة. وأما الفيكونت دو بورغ دو بوزيس فقد روى عن تلك الشعوب بقوله: إن تلك القبائل تتشابه من حيث النمط المعيشي، فهم يحترفون رعاية الماشية وزراعة الأرض، ولربما كانت طبيعة التربة وعدم انتظام نسبة الأمطار هما الدافعة الأساسية لتصنيف ذلك الشعب بين فئتين، الفئة الأولى الرعاة البدو، والفئة الثانية البدو الفلاحون. وأما النظام التجاري الوحيد الذي يعرفه سكان الوادي على اختلاف قبائلهم فهو المقايضة، وعلى أساسها يتبادلون ما تغله الأرض من منتجات زراعية كالذرة البيضاء والتبغ وما شابه ذلك، وأيضا ما يصنعونه من أواني فخارية. والذي أبدع في صنعها بمهارة رائعة قبائل الكار وقبائل المورسي، وكل ذلك مقابل البنادق القديمة ورؤوس الماشية. وسكان هذا الوادي لم يتغير تصرفهم على الإطلاق نحو البيض، فمنذ أن عرفوهم وهم يتحذرون من وجودهم ويتجنبون الاقتراب من الزوار أو الاحتكاك بهم إلا في النادر. ومع ذلك فإن ما يشغل تفكيرهم على الأكثر هو ذلك اللباس الغريب الذي يرتديه كل من يزورهم من البيض، فهو بالنسبة إليهم شيء غريب وعجيب ولا يفقهون معنى لوجوده على الجسد، إذ أنهم هم العراة على الدوام ودون استثناء، رجل أم امرأة أم طفل، ولا يعرفون إلا تلك الرقعة الجلدية المزينة بحبات اللؤلؤ فقط لا غير، وهو تقليد مفروض على النساء عامة. فعندما تبلغ الأنثى السنة الأولى من عمرها عليها أن تستر عورتها بتلك الرقعة الجلدية، وأما الرجال فمنهم من يستر عورته بإزار يلف حول خصره من تحت السرة، ومنهم من لا يضع شيئا على الإطلاق، فهو الطبيعي في الحياة، التقاليد المتبعة. عندما يقترب أحد من زوار وادي الأومو حيث تقطن تلك الشعوب تبدأ على الفور لدى رؤية الزائر صيحات النساء والأطفال، وهن يهتفن بكلمة فرنجي فرنجي أي بمعنى أبيض أبيض، لكن الدهشة والاستغراب سرعان ما تستملك الزائر، إذ أن نساء وادي الأومو قد شوهن شفاههن بشكل يدوي للاشمئزاز والفضول في آن واحد. وأسباب هذا التشويه الغريب هو تقليد متبع على مر الزمان. إذا عندما تبلغ الفتيات سن البلوغ تقتضي التقاليد والأعراف بأن تدخل الفتاة في فمها بين أسنانها وشفتها السفلى صحنا خشبيا صغيرا وذلك لمط شفتها السفلى، ولا تخرج الفتاة ذلك الصحن من فمها إلا في حالتي النوم والطعام، وعندما يندمج ذلك التمزق الذي حدث بسبب الصحن تكون عندها الشفة السفلى قد تدلت للأسفل بشكل يدعو للنفور والاشمئزاز، إذ يبلغ في بعض الأحيان مط الشفة السفلى 25 سنتيمترا. والبعض الآخر من الفتيات يتبع تقليدا آخر من التقاليد وهو عبارة عن شرم الشفة السفلى فوق الذقن وبين الشفة من الداخل إلى الخارج، وتعلق بها سلسلة ذهبية أو نحاسية. وأما الشباب فإنهم يشاركون أيضا الفتيات في هذه العادات ولكن بشكل آخر، إذ يشرمون الأذن بواسطة جراحة بدائية ومن ثم يعلقون فيها سلاسل منوعة في الأشكال. وبذلك نرى الكثير من تلك القبائل ممن فقدنا الجمال إثر تلك التشوهات التقليدية المتبعة. ولكن علماء السلالات البشرية يعللون ذلك بقولهم إن هذا التقليد هو رغبة شعب وادي الأوم بعدم مشابهة الحيوانات من حيث شكل الشفاه. لكن شعوب الأوم تعلل ذلك التقليد المتبع بشكل يثير الدهشة فيعللون بقولهم إن على فتاة الأوم حين تبلغ سن الزواج عليها أن تشرم شفتها وتعلق سلسلة ذهبية أو نحاسية أو أن تمط شفتها بشكل ظاهر للعيان وذلك لكي تبدو قبيحة. قيل ولماذا؟ أجابوا حتى يألف ويشمئز من منظرها الغزاة من القبائل المجاورة الذين ينقضون بغتة على القرية ليسرقوا الفتيات. وتعليل آخر، يجب على الفتاة أن تشرم شفتها أو تمطها لكي تصبح نموذجا للجمال المثالي في طبيعة الأمم. وعلى كل حال إن من يريد أن يلتقي بتلك الأعراق البشرية الغريبة بعاداتها وتقاليدها والتي استوطنت وادي نهر الأمم حيث الإنسان الأول عاش كما تدل الآثار والحفريات والذي أكده العلماء، فما عليه إلا الاتجاه على الفور إلى أثيوبيا ويبحر في نهر الأومو ويخيم في ذلك الوادي ليرى بأم عينيه ويلمس ما يصادفه بيديه. ولكن حذار من الحيوانات المفترسة فإنها لا تعد ولا تحصى ولا ترحم أيضا. الفصل الثالث، الباكستان، كافرستان، كوداي إله الخلق ورب السماء وأبو الآلهة. فكرة عامة، استقلت الباكستان عن الاحتلال البريطاني عام 47 و900 ألف، وقد كانت تضم الباكستان الشرقية والباكستان الغربية وتفصل بينهما الهند، غير أن حربا أهلية ما لبثت أن اندلعت بين القطاعين عام 71 و900 ألف، مما أدى إلى انفصال باكستان الشرقية التي تعرف اليوم باسم بنغلاديش داكا، وبقيت الباكستان الغربية تحمل اسمها الحالي. وتبلغ مساحة الباكستان حوالي 803,000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها 75,280,000 نسمة، وتدعى عاصمتها إسلام آباد. يحدها من الشمال والشمال الغربي جبال الهيمالايا وجبال الكاركوام وجبال الهندوكاش، والتي تنخفض تدريجيا نحو الجنوب الغربي فتشكل هضابا متوسطة الارتفاع. وأما المنطقة السهلية الوحيدة فتبلغ ثلث المساحة العامة وتمتد من الشرق حتى الجنوب الشرقي ويرويها نهر الهندوس. كوداي أبو الآلهة، كوداي أبو الآلهة ورب السماء وإله الخلق، إنه الإله الأكبر عند شعوب الكلش، وهو يستوي في سمائه الخاصة لا يبين له وجه، يعطي تعاليمه لأهل الأرض بواسطة المبعوثين من قبله من الرسل ومن الآلهة، أولئك الذين عبدهم شعب الكلش فأقاموا لهم المعابد الرسمية، والإيمان بهم إيمان راسخ حسب المعتقدات الدينية الكلشية، فإن حياة شعب الكلش رهن بتلك القدرات الرهيبة الماورائية. شعب الكلش عندما يوشك فصل الخريف أن ينتهي يترقب شيوخ الكلش كل مساء مغيب الشمس وهي تنحدر في بطء على أطراف الجبال المجاورة فتحتضن بأشعتها الذهبية الباقية قمم الجبال، وذلك قبل أن تتوارى خلف الأفق البعيد. وعندما يتسلل نورها الشاحب ليسكن الأشجار التي تكسو التلال يدرك سكان وادي الرنبور أنهم قد اقتربوا من اللقاء السنوي. عندئذ يبدأ العبد العكسي فيضج وادي الرنبور بحركة لا تهدأ ولا تعرف الراحة أبدا، إنه تأهب لاستقبال العيد السنوي المجيد والمبارك والمقدس، ودون استثناء يبدأ كل منهم بالتفنن في انتقاء لقب جديد كي ينضم لتلك الطقوس الدينية المطهرة والتي تسبق عادة ظهور بالومان إله الظلمة الذي يرسله بدوره الإله الأكبر وأبو الآلهة كوداي، وذلك ليبارك تلك الشعوب. وحضور الإله بالومان إله الظلمة يبتدئ مع إطلالة الشتاء حين يطول الليل ويقصر النهار. وكلمة الكلش تعني الإنسان بما فيها من معنى، وبشكل أوضح فهي تعني أن الكلشية هو ذلك الإنسان المتمسك بالأعراف والتقاليد دون منازع. ولقد كان المسلمون يدعون الكلش بالكافير ومعناها الكفار، لأن تلك التجمعات الوثنية الصغيرة حللت ما حرمه الإسلام، إذ أنها تعبد شواهد القبور للأرباب القدامى، وقد أباحت شرب الخمور بكافة الأنواع، وأقامت حلقات الرقص والغناء الجماعي والتي يختلط فيها رجال ونساء بعضا ببعض، كما أنهم يقرعون الطبول على المآثم والجنازات، وفي مناسبات المراحل الانتقالية في فصول السنة الأربعة يقيمون لكل فصل الحفلة وداعا. وأساسا على ذلك فإن تلك التجمعات الوثنية لم تكن في نظر المسلمين إلا قبائل مشركة بالله جل جلاله. ولقد سكنت تلك القبائل منطقة جبال الهندوكاش، وهي سلسلة من القمم والوديان تمتد على الحدود الأفغانية الباكستانية من جهة الشمال، حيث استقرت شعوب وثنية أخرى تعبد الأصنام، ولذلك فقد سميت تلك المنطقة بكفرستان بمعنى أرض الكفار. غير أن هذا ما لبث أن تحول بعد فترة قصيرة إلى أرض الضياء الإسلامي بعد أن اعتنق سكان تلك المنطقة الديانة الإسلامية، ولم يبق سوى شعب الكلش الذي بقي معزولا في محيط ضيق تحده ثلاثة وديان، ولا زالوا أمناء على تقاليدهم وأعرافهم الدينية وأحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والتي توارثوها جيلا بعد جيل على مرور الزمن. ولقد تعرض شعب الكلش في الماضي لاجتياحات تاريخية كالغزو الفارسي وفتوحات الإسكندر المقدوني، وبسبب هذه الفتوحات والغزوات فقد تراجع شعب الكلش عن أراضيه راحلا إلى المرتفعات الجبلية. وفي نهاية القرن التاسع عشر تمكن أمير كابول عبد الرحمن من كسر قوتهم، فلاذوا بالفرار إلى نواحي باكستان الشمالية، حيث استقروا في تلك الوديان التي تحيط بها جبال الهندوكاش. وأما نهاية القطاع الذي احتله شعب الكلش فهو وادي الرنبور، وللوصول إليه يسلك السكان ذلك الدرب الطويل الذي يصله بقرية صغيرة على الطرف الشمالي لباكستان، وتدعى هذه القرية باسم تشيترال، وعن طريقها تصل إلى وادي الرنبور الذي يضم ضروبا وعرة جدا. ولكن ما هو الجديد في وادي الرنبور؟ إن الجديد هو العثور على شعوب ذات سمات فسيولوجية أوروبية تدعو للدهشة، إذ أنك سترى الشعر الأشقر يكلل رؤوس الأطفال، والعيون الزرقاء الصافية تضيء وجوههم. إنها تأكيد وبرهان على أن شعب الكلش لم يدع مجالا للتمازج العرقي، إذ لم يتناسلوا مع سلالات أخرى، وذلك حفاظا على صفاء عرقهم الذي بقي حتى الآن يحتفظ بأصالته. عيد الشموس الكلشي. الشموس هو عيد الكلش، وذلك عند إقبال فصل الشتاء يوم يتصارع الليل والنهار، فتختار الطبيعة بين عناق الشتاء وبين فراق الخريف. في ذلك اليوم تنفلت الغرائز من إثارها، فلا يبقى حكم أو قانون، فإن اغتراف الملاذ هو انفعال يجمع بين الكبار والصغار، نساء ورجالا وأطفالا، ويضج الجميع دون استثناء، فيبدون وكأنهم مقدمين على حياة جديدة. ويستمر هذا الضجيج طوال شهر كامل يقدمون فيه شتى أنواع الطقوس الدينية، يقدمون القرابين احتفالا بقدوم إله الظلمة بالومان الذي ينبعث من جديد في كل عام. وهذا حسب اعتقاداتهم، فإن بالومان يبعث وهو ممتطيا جوادا أسطوريا في ليل الحالك، فلا يسمع سوى وقع حوافل الجواد فقط وهي تضرب صفحة الليل الشاحن. وقبل أن يتجلى حضور إله الظلمة بالومان المهيب وسط شعبه، يبدأون بقرع الطبول التي يملأ صداها وادي الرنبور من كافة أطرافه، فتأخذ النشوة تغمر الجميع أطفالا ونساء ورجالا، وهم مستسلمين للتقاليد والأعراف والتعاليم الربانية الخاصة بهم وبعقيدتهم، فيأكلون اللحم في إفراط عجيب وغريب، ويرقصون الليالي الطوال دون انقطاع، وتثار لديهم حماسة لا توصف، وهم في هرج ومرج، وكأنهم بمن ينتفض ليحيا من جديد. ولربما كانت هذه المرحلة هي امتحانا عسيرا لهم طوال فترة الاحتفال بعيد الشموس. وأما عن الرسل والمبعوثين من قبل أبي الآلهة كوداي، فإن أول من يحضر هو نجديهار، وهو نفير الآلهة، فلقد وهبه الإله كوداي الكبير قدرة فائقة على تأويل الإرادة، فيأخذ التعاليم التي يوحي بها إليه وبدوره يبلغها للشعب الكلشي بالتمام والكمال، ويتجلى ظهوره وسط التراتيل الدينية. عندئذ تقام الشعائر الرسمية وتقدم القرابين. ولقد عرفه شعب الكلش منذ أن عرفوا الإله الأكبر كوداي، وتاريخهم يحتفل بقدومه كل عيد، لأنه صاغ التعاليم الربانية وحدد معالم ذلك التاريخ. فهو الوحيد بين الآلهة المبعوثين الذي اصطفاه الإله كوداي، وذلك ليحدد باسمه القواعد الاجتماعية ويشكل القوانين الدنيوية. وأيضا فهو بدوره يكشف للشعب الكلشي الضياء، وعلى الشعب أن يعبد الضياء. قيل لماذا؟ قيل لأن الإله الأكبر يعشق النور والضياء ويمجده ويمنح من خلاله البركات. وفي اليوم السابع من كانون الأول يؤجج الشعب الكلشي النيران وسط الساحة، فيأخذ لهيبها يجري الليل عن السواد ليصبح ضياء، وكأنه النهار قد أصبح. فيتجمهر الناس حول النار، ويلتف الرجال حولها كحلقة يضربون الأرض بأقدامهم في تناغم إيقاعي مثير. بينما ترتفع الابتهالات تمجد جني الشتاء، وتبدأ التضرعات إلى الآلهة علها تحن عليهم فتبارك الأمطار وتحيي نمات الأرض وتبعث الخيرات. وبعد ذلك تنضم النساء إلى حلقات الرقص، ويلتف حولهن الرجال، وقد أثرهم وتملكهم الانفعال. ومن شدة الهياج الذي يبلغ ذروته تبدأ الأصوات تعلو منشدة ألحانا رائعة، لكن للأسف البالغ، إذ أن تلك الكلمات الجميلة تقترن شيئا فشيئا بكلمات بذيئة للغاية، فتبدو وسط تلك الألحان الرائعة كأنها نشاز متعمد، وذلك يثير الدهشة والاستغراب. إذ يحتار الإنسان بين هذين النقيضين اللذان يجمعان في بعضه مع بعضهما البعض، لحنا رائعا وكلمات بذيئة. وعلى كل حال، إن تلك الأناشيد ليست المفاجأة الوحيدة ضمن تلك الطقوس الغريبة، إذ سرعان ما تتحول إلى طقوس جديدة وتقليد جديد، وكأن أحوالهم قد انقلبت بفعل شر لا بد منه. فيبدأ تبادل أشنع الإهانات والشتائم بألفاظ نابية ولاذعة تمس الكرامة والشرف، ومن ثم يأتون بحركات قبيحة للغاية، وهم في صياح مستمر وتدافع لا حدود له، وضجة تصم الآذان. ومع كل هذه الضوضاء وهذه الأعمال، يحرصون حرصا شديدا على أن لا ينال أحدهم الآخر بأذى من جراء التدافع والانفعال الشديد الذي قد أصبحوا فريسة له. فإن الأمر كله لا يعدو كونه رمزا تقليديا لتجسيد الفوضى، حيث يلغى النظام ويعدم الإحساس بالزمن، فتلغى كافة القوانين والقيم المتعارف عليها رأسا على عقب. تراهم هكذا، وكأن ذلك الشعب يبغي بهذا العيد أن يدمر ذلك العالم الصغير والمحدود، كي يعيد بناءه من جديد على القوانين السليمة والصالحة، والتي أمر بها الرب الأكبر كوداي، وصاغها ورتبها إله ظلمة بالومان، وأحضرت مع الإله ناجاديهار نفير الآلهة. فإن هذا العيد هو السبيل الوحيد لإخراج الصراعات النفسية الداخلية، وإخراج العداء من ضمن نفوسهم، خوفا من أن تتحكم بهم فيقعوا بها ويصبحون فريسة لأهوائها. لذلك يخرجون كافة الأحقاد والبغضاء، ويدخلون بدلا منها الود والإخاء والمحبة بين أفراد تلك التجمعات المنقسمة إلى 8 عشائر، والذين ينتمون إلى سلالة واحدة لا زعيم لها يتولى أمرها. هناك فقط نوع من التمثيل الذاتي الحر الذي يجمع بين تلك العشائر الثمانية، ويخضعها ذلك الاجتماع إلى غربلة النوازع الشريرة الموجودة ضمن نفوسهم، وعليهم أن يخرجوها إلى الأبد. معبد الموتى تقدم فيه القرابين. في معبد الموتى يمارس شعب الكلش طقسا دينيا لا مفر منه، ويعتبر هذا الطقس الديني تمجيدا لأرواح الموتى. فيأتون بأشهى والذي ما لديهم من ثمار العنب والأقاص والتوت والرمان، وما يلزم أيضا من الجبن وأنواعه، تعبأ في سلال، ومن ثم يضعونها أمام المعبد، حيث تجرى مراسم الاحتفال على أكمل وجه وحسب الأعراف والتقاليد. على جانب المعبد ينتصب عدة تماثيل خشبية لرجال لا يتعدى طول الواحد منهم 50 سنتيمترا، وهي منحوتة على هيئة جنود الحراسة، وهذه التماثيل لا تعدو كونها حراسا رمزيين. وعندما يجتمع الناس يبدأ رمي تلك التماثيل بعيدان الحطب الرفيعة، وهي شبيهة بالسهام، ورمي التماثيل بالعيدان يعتبر تقريبا عن إصابة كل عود عدوا لدودا يتمثله الوهم والخيال. وبعد ذلك يحتشد داخل المعبد شعب الكلش حيث يجلسون في صمت وخشوع يكتمون أنفاسهم خشية أن يقلقوا راحة الأرواح التي جاءت من عالمها الآخر لتتناول وجبة الغداء المقدسة في عيد الشموس المجيد والمبارك. وفي الخارج يبدأ الصخب يعلو شيئا فشيئا، لقد أتى، لقد جاء، إنه هو الإله نجازيهار، إنه يتمايل حول النار المتأججة، وما هي إلا لحظات حتى يدعو كبار رجال العشيات الفلاشية ممن عرفوا بالتروي والتعقل والتحفظ وعلو الشأن، فيأمرهم باسم الإله الأكبر كوداي أن يرمموا المعبد من جديد وأن يغلقوا العطاء في هذا السبيل. وبينما هم في صمت وخشوع يستسلم نجازيهار إلى غيبوبة التلاشي ويضمحل كالدخان، عندئذ ترحل الأرواح إلى عالمها الآخر فيما يتدافع الصغار حول المائدة العامرة يلتهمون أصناف الطعام الشهي واللذيذ. وقبل قدوم الإله بالومان يحين عندها وقت الامتناع عن ممارسة الحب والإمساك أيضا عن العشق، وتبدأ النساء تترنم بالأناشيد الرائعة، وذلك لحين حول بالومان إله الظلمة. فقبل ذلك بأيام معدودة تبدأ أعمال التنظيف وغسل الملابس، فتخلو المنازل من كل شيء، فيزيلون الأقذار عن الأرض والجدران، ومن ثم تعقم وتعطر المنازل بدخان العرعر وهو جنس نبات من الفصيلة الصنوبرية، وذلك استعدادا لمرحلة الإمساك عن ممارسة الحب. وتسمى هذه المرحلة بالديتش، وينشدون نشيد الديتش قائلين أيام الديتش قادمة، وهذا يزيدك جدا يا حفيد الأجداد، فستأتي بعد حين قريبا قرب سريري يرتعش سروالك الفضفاض، حينها سأمنحك الغفران وأبارك لك ثوبك. والنساء العذارى هنا أول من ينهي تلك الطقوس المطهرية الدينية عشية قدوم إله الظلمة بالومان، فينقطعن عن تناول الخبز والماء ويمسكن عن ممارسة الحب وينتهين عن العشق. وحين ينتصف النهار تسارع النساء جميعا صغيرها وكبيرها بلا استثناء من الغدير، فيغتسلن بمياهه عاريات وينظفن أجسادهن ويطهرن أنفسهن بشكل يليق باستقبال الإله بالومان إله الظلمة. أما الرجال فيبدأون بإعداد الخبز المقدس، هو عبارة عن طحين وماء وخميرة، ويعجن في مكان يدعى المربط، وهذا المكان محرم على النساء دخوله، فيجهزوا 5 معجنات لكل أنثى، والمعجنة خبزت مع الجوز والجبن، ومع المعجنات 5 أيضا رغيف زيادة، وهو مصنوع على شكل نصف هلال، ثقبت أطرافه في 3 أماكن، وهذه الثقوب هي رمز إلى 3 حلمات، وسبب هذه الثقوب 3 هو أن الأسطورة تروى عن الجنية التي ملكت 3 أسباب. وعند عودة النساء من الغدير يصطفن أمام المربط، فتغسل أطرافهن من قبل رجل واحد، توكل إليه هذه المهمة، ثم يشعل غصن من العرعر ينضح بالماء حتى يتكاثف الدخان، فيمرر فوق رؤوس النساء الخاشعات 3 مرات، وذلك ليحل لهن بعدها تناول الخبز المقدس. وعند الانتهاء تلبس النساء في عزلة كاملة عن جميع الرجال بما فيهم الأطفال. كل شيء عند شعب الكلش يثير الدهشة والفضول بآن واحد، الأعراف، التقاليد، العادات، الديانة، وهناك الإمام الراسخ والعقيدة الملتزم بها بلا منازع. وأخيرا المذبح الرسمي. بعد أن تلبس النساء في عزلة عن الرجال يبدأ الرجال في اختيار أفضل ما لديهم من فيوس الماعز، فيزينون قرونها بأوراق العرعر، ومن ثم يقودونها إلى أعلى الوادي في موكب جنائزي على قرع الطهول، حيث مركز المذبح الرسمي. وهنا الوصول وعند الوصول يسحب التيس الأول أمام المذبح، فيمسك به أحد الرجال بينما يهوي قاطع الرؤوس على عروق التيس بسكين حاد، فتندفق الدماء كالشلال ترتق وجهي الرجلين معه. عندئذ يتقدم صاحب التيس فيقطع إذن القربان ويرمي بها إلى النار، وذلك يعني بأن التيس قد أصبح في عداد القرابين وقد قدم إلى الآلهة تكريما وتمجيدا لها. ثم يفصل رأس التيس القربان ويوضع قرب النار، فإن رائحة اللحم المشوي يروق جدا للآلهة. وهكذا دواليك تذبح القرابين جميعها على هذا الشكل. فهذه التقاليد والأعراف المتبعة يعتمدها شعب الكلش تعبيرا عن الإخلاص للإله الأكبر كوداي، وأنهم أمينون على تعاليم الرب وعظمة المبعوثين من الآلهة. وبذلك نرى أن تصميم الشعب الكلشي على هذه العادات ربما استمر إلى الأبد، وهذا الدين الغريب في عاداته وتقاليده وأعرافه وتعاليمه لهو تأكيد على تصميم شعب الكلش بالتمسك بها. ترى أي قدر ينتظرهم. الفصل الرابع الهند البنجاب. القبائل السيخية في الهند الأقل والأقوى. البنجاب ما بين نيودلهي في الهند ولاهور في باكستان تترامى مدينة البنجاب. هناك ولد الطفل المعجزة ناناك. لم يكن هذا الطفل كغيره من الأطفال، فقد كان يتميز بخاصية ذاتية منفردة وبمزايا شخصية مفقودة لدى كافة أطفال العالم. كان ناناك لا يشارك أحدا في اللهو ولا يحب الاختراق، بل كان يعلس للوحدة والعزلة بشكل لا حدود له، لأن فيه ما يتمكن من التعقل ورزانة، وأيضا كان لا يرتكب الذنوب ولا يحب الكذب أو الافتراء أو المراوغة. إنه بالفعل طفل غريب في نمط حياته عن كل أطفال العالم. كان الجميع من أقاربه لا يعتبرونه طفلا طبيعيا، بل إنه طفل خارق الذكاء والفطنة، فلديه من الحلم ما لا يوجد عند الكبار، ولكن والديه كان يعتبرانه طفلا مريضا نفسيا، إذ أنه من الغريب أن ينفرد بنفسه ويمضي أكثر وقته في تأمل بهذا الكون وهو لا يزال ابن 4 سنوات. لذلك أراد أبوه في البداية إرساله إلى المدرسة لكي يصرفه عن تلك العزلة الغريبة من نوعها عند طفل بعمره، وأيضا يمكنه أن يأنس بوجود الأطفال فيستبدل حياته الجديدة بعزلته ووحدته وتأملاته. وبالطبع كان ذلك اعتقادا من أبيه ومن آراء العائلة على أن أجواء العلم قد تشده من عالم الخيال إلى عالم الواقع وإلى معترك الحياة كي يعيش في قلبها وليس على هامشها، وبذلك يمكنه أن يدرك أي خطأ كان فريسة له طوال مدة تلك الوحدة. وبعد فترة من الزمن بدأ الأب يفاجأ بتفوق طفله ناناك، إذا أتقن اللغات الهندوسية والسنسكريتية والفارسية في سرعة تفوق كل تصور. ومع كل ذلك لم تتبدل تلك العادة التي مارسها ناناك منذ البداية، الوحدة والعزلة والانطواء على النفس عند العودة إلى المنزل. وعندما أصبح في سن الشباب أصبح يخفي عن أبويه كل شيء عن حياته الخاصة، إذ انكب سرا عن أهله على دراسة الديانات السنوية المتعددة المعتلقة من قبل الشعب الهندي، فدرس الديانة الهندوسية والديانة البوذية والديانة الإسلامية، فكان يدرس ما يراه صحيحا ويترك ما لا يتطابق مع قناعاته، ويلاحظ ما لم يدعم بدلالات منطقية مقنعة غير آبهم بتعليقات المدرسين. ولقد وصفه المدرسون بالخمل والجنون، لكن هذه التعليقات كانت إصرارا له على متابعة أبحاثه ودراساته الدينية والفلسفية، ولم تصلح كل المحاولات المتكررة من والديه لصرفه عن هذا العمل الجنوني. وعندما أراد والده أن يلحقه معه إلى العمل في الحقل واجهه ناناك بقوله: يا أبي أنا منهم من الرب على تأدية الأمانة، وليس جنونا من يهوى الذات الإلهية الخالقة لهذا الكون وهذه البشرية. كل ذلك لم يثبط عظيمة وهمة ناناك، إلى أن جاءه ذات يوم أعمامه وتقدم أحدهم وكان رجلا صالحا موثوقا به من قبل ناناك، فقال له: يا بني أنت على الأرض ولست في السماء، حاول أن تكسب قوتك ومعيشتك كالآخرين. وبناء على رغبة العم وقطعا للخلافات وافق ناناك أخيرا على تولي مركز المراقب في الجيش المغولي آنذاك، حيث أثبت جدارته فأصبح محبوبا من رؤسائه. هبوط وحي الإله. ومع ذلك كان ناناك لا يزال منكبا على المطالعة في الكتب، يغوص في معانيها ويحلل أبعادها ويفك رموزها ويستمد منها القدرة على الإحاطة بأسرار هذا الكون الشاسع واللامتناهي. وذات يوم كان ناناك يصلي كعادته في ضفة النهر، حيث اعتاد الانفراد بنفسه، وبينما هو في الصلاة استفاق بغتة من تأملاته، فأحس بقشعريرة تسري في جسده وقد أخذت روحه تشع بنور سماوي، فأحس بنفسه وكأنه قد أصبح غريبا عن نفسه، فلقد ملأت نفسه وذهنه رؤيا غريبة. لقد هبط عليه أخيرا الوحي مبلغا له الرسالة السماوية يدعوه فيها إلى نشر الرسالة الإلهية ويبشر بدين المحبة والإخاء والمساواة. عندئذ انطلق ناناك يعلن نفسه على الملأ بأنه رسول من قبل الإله في السماء، فأخذ يجوب البلاد مبشرا بالدعوة المقدسة يدعو فيها الناس إلى الوجدانية والإيمان بإله الخلق واحد الأحد. وهكذا أصبح ناناك الرسول المبشر بالدين المجيد، كيف لا وهو الذي كان يتصف بالتعقل والرزانة منذ صغره، فقد كان حليما هادئا لا يرضى الأذية لأحد مهما كانت صفته، وكان يعفو عن المسيء وينكر الظلم ويدعو إلى المحبة والسلام ويطهر الخلق من الفساد والرذيلة والضلال. وناناك لم يبني المعابد، بل على العكس كان يدعو إلى تكسير الأصنام وعدم عبادة الأوثان التي لا يمكنها فعل شيء، وكذلك حرم الزواج غير الشرعي. والآن مع كتاب حول العالم الجزء الثاني، أغرب القبائل والشعوب بالقرن 20، تأليف رياض مصطفى العبدالله. مقدمة. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها القارئ العربي الكريم، لقد قدمت لك الجزء الأول من هذا الكتاب الذي بين يديك، أغرب القبائل والشعوب القرن العشرين، وأقدم لك الآن الجزء الثاني من هذه السلسلة الفريدة والمميزة في نوعها ونمطها وأسلوبها، راجيا من المولى عز وجل أن تنال إعجابك. والله الموفق والمستعان. رياض مصطفى العبد الله. الفصل الأول، عنوان الكاميرون الباكا، عنوان أقزام غابة الباكا. عنوان جانبي فكرة عامة: تبلغ مساحة الكاميرون 475,442 كيلومتر مربع، وعدد سكانها حوالي 6,770,000 نسمة. وأما نظام الحكم فيها فهو جمهوري فيدرالي. لقد تكونت جمهورية الكاميرون الفيدرالية عام 1961 للميلاد من اتحاد مقاطعتي الكاميرون الفرنسية والبريطانية. تدعى عاصمة الكاميرون باسم ياوندا، وأما لغتها فهي الفرنسية والإنجليزية، وهما لغتان رسميتان. تتألف البلاد من سهل ساحلي تكثر فيه المستنقعات، وفي الداخل يغلب عليه الطابع الجبلي مثل مرتفعات أدماوة، وتغطي جزءا كبيرا منه الغابات الكثيفة. عنوان جانبي مزارع النيجينية في قرية بنزام الصغيرة وجنوب قرية لومي في الكاميرون. تترامى مزارع النيجينية حيث يتردد شعب الباكا الأصليين. وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال: من هم ذلك الشعب الذي يدعى باسم شعب الباكا؟ إن شعب الباكا هم كائنات بشرية تدعى باسم أقزام الباكا، ولقد دعاهم اليونانيون ببوغمايوس، وذلك نسبة للروايات التي كان يقصها الرواد القدامى والذين قد بالغوا في وصفهم، إذ قدروا أن قامة الواحد من شعب الباكا لا تتجاوز 50 سنتيمترا. ومن هنا أيضا جاء الاشتقاق الفرنسي ديجنيز، أي بمعنى الأقزام. وأما أحد الرواد البيزنطيين ويدعى نونوزورس، التقى خلال رحلاته بشعب الباكا، وقد قال عنهم إن أقزام الباكا هم كائنات بشرية شبه أسطورية. وبذلك فإننا نرى أن جميع الإثباتات والروايات لم تتمكن من كشف النقاب تماما عن كافة الأسرار التي ارتبطت بوجود أقزام الباكا، وإن تعددت الآراء وتشعبت النظريات، فإن كل منهم يحاول أن يثبت وجهة نظره دون استقصاء عن كسب وعن رؤية واضحة وجلية لا تشوبها شائبة ولا تفوتها فائتة. فالأوروبيون مثلا تمثلوا بأن سلالات أقزام الباكا تنتسب إلى سلالة الشمبانزي القصار القامة. وقد قال العالم الإنجليزي تيرون عندما عرض عليه في عام 1969 هيكل عظمي كان محفوظا في متحف ساوث كامس تيموتون، وقد طرح قائلا: ليس هذا بهيكل كائن بشري، بل هو هيكل شمبانزي. ولم يكن هذا العالم الإنجليزي مخطئا في تشخيصه، بل كان الخطأ من الذي تعمد أن يريه هيكل شمبانزي، إما بداعي الفكاهة وإما بداعي الجهل. إذن فإن الافتراضات والنظريات والروايات المبالغ بوصفها قد أدت إلى خلق أساطير كثيرة حول ذلك الشعب، مما جعلها في بعض الأحيان تتجاوز حدود المنطق. وعبر القرون والسنوات غلف النسيان هذا العالم، ولم يعد يذكر أن هناك في مكان ما شعبا يدعى أقزام الباكا، إلى أن بدأت في القرن 19 ثم اكتشافات الأبغال الإفريقية، فعثر من جديد على شعب الباكا بين الغابات الاستوائية الإفريقية، وعادت الروايات تقص من جديد عن أساطير تروى عن ذلك الشعب الذي بقي مجهولا طوال أعوام وقرون. عنوان جانبي: شبح الغابة ديجينجي. إن المحور الأساسي لموضوعنا هو إزاحة الستار عن سر هؤلاء الأقدام الذين لم يكونوا كما ادعت الأساطير أنصاف آلهة ولا أنصاف قرود، وإنما هم كائنات بشرية إنسانية لهم حياتهم الطبيعية المميزة بالغرابة، ولهم القدرة الخارقة على التكييف، والتي أتاحت لهم العيش ضمن الغابات الكثيفة والأبغال الخطيرة، ولهم أيضا الانسجام الكلي في تلك الطبيعة المميزة في نمطها والفريدة من نوعها. يعيش شعب الباكا ضمن جماعات مستقلة منفردة عن بعضها البعض، كل جماعة تتألف من نحو 20 شخصا، وينتشرون في الغابات الممتدة ما بين خليج غينيا وسلسلة براكين شرقي إفريقيا. إن شعب أقزام الباكا يعتبر الشعب الحر الوحيد في هذا العالم الذي لم تقيده سلطة ولم يحكمه سلطان على مدى التاريخ، وهو الوحيد الذي يتمتع بما لم يتمتع به أي شعب آخر من حرية واستقلال رغم وجود الغرباء على أرضه. والوصول إلى شعب الباكا حيث يسكن، عليك التوغل في مجاهل الغابات المرعبة والخطرة. وشعب الباكا يحمل أسماء عديدة، ولكن تلك الأسماء هي عبارة عن أسماء حيوانات أو بعض الأشياء التي يستخدمونها في حياتهم اليومية. ومن الأسماء نذكر منها ما يلي: فواكي تعني الشمبانزي، ناكونو تعني الفلفل الحلو، كاني تعني الشجرة الضخمة. ويقطن شعب الباكا ضمن خيام اللوب نوبييه، وهي خيام إفريقية مشهورة، ويترك بعض الخيام خالية من السكان فتبقى مهجورة يلفحها الهواء من كل جانب. وهذه الخيام الخالية هي لرصد شبح الغابة ديجينجي الذي رافق شعب الباكا على مر التاريخ، وهو بالمعنى الآخر جني الغابة المعبود. عنوان جانبي: الدردشة الناعمة. على أطراف الأصابع يقف أحد الرجال من شعب الباكا، وذلك ليتمكن من الإمساك بغصن الشجرة، وبرمحه الحاد المسنون يقطع إحدى الأوراق العريضة، وبمهارة فائقة يطويها بشكل هندسي، ثم يقف بعد ذلك بلا حركة أو همسة، ويبدأ بعزف ألحان موسيقية رائعة من خلال ورقة الشجرة العريضة المطوية بالشكل الهندسي. وهنا تبدأ الدردشة الناعمة بين الصياد والعصافير الصغيرة، وعندما يطمئن لوجودها على الأغصان مترنمة من خلال أعذب الألحان، يتناول رمحه ويجعله كقوس نشاب، ويبدأ بالمهمة الموكلة إليه، فتتساقط العصافير الواحدة تلو الأخرى بينما ترتسم على شفتي الصياد ابتسامة النصر. فشعب الباكا هو سيد الغابة بلا منازع، يتحدى أشعة الشمس اللاهبة والمحرقة، ويتحدى رطوبة المستنقعات المتكاثرة في الغابة، ويتحدى أيضا المخاطر التي تحف به من كل جانب من الوحوش الكاثرة والثعابين الضخمة والحشرات التي تفتك بهم باستمرار. عنوان جانبي: الصيد الكبير. على امتداد شاطئ ذهبي رائع يترامى على ضفاف احد الانهار يسير رجال الباكة بصمت مطبق محاذرين ان تصدر عنهم ادنى حركة. انهم في مكان في منطقة الصيد الكبير يتأملون الرمال بدقة متناهية ويقدرون جنسية الحيوانات من آثار الأقدام المنطبقة على الرمال. هناك يحظر على الجميع الكلام، يتعاملون بطرق الهمس والإشارات فقط. وما أعجب تلك اللغة، فحركات الأصابع وتعابير الوجه كلها تعد كلمات مقروءة يفهمها الجميع. فعندما يضع أحدهم قبضته على جبينه فذلك يعني أن الغوريلا الضخمة قد أصبحت على قاب قوسين أو أدنى منهم. وحين يلصق أحدهم إصبعه بأرنبة أنفه يفهم من هذه الإشارة أن الفيل الضخمة بالقرب منهم. أما إذا أشار أحدهم بإصبعه وذلك بأن يضعها على طرف شفتيه فهي إشارة تدل على رؤية الخنزير البري. يتوقف المسير عندما يحل الظلام، يهتف الزعيم ويأمر الجميع بالوقوف للراحة. بسرعة تنتصب الخيام ويتوقف كل نشاط لديهم، فتقطع جذوع الأشجار الصغيرة وتنصب في الأرض على شكل قوس دائري، ثم يبدأ الاستعداد بتجهيز الطعام. وتوضع القدر فوق الموقد، وعندما تطل برأسك لترى ما يوجد ضمنها فإنك ستجد أنواعا غريبة من الحشرات والديدان تتحرك في كل اتجاه. إنه الطعام اللذيذ لدى شعب الباكة. وفي الصباح التالي تبدأ المهمة الأصلية لرجال الباكة وهي الصيد الكبير، فيتركون النساء والأطفال في الخيم ويذهبون ليتوغلوا في الغابة المجاورة وسط المخاطر المحفوفة بكل ما هو غريب وعجيب، من حيوانات كاثرة إلى ثعابين ضخمة إلى حشرات سامة. وتتفق النساء على تنظيم رحلة صغيرة لصيد الأسماك في النهر القريب من مكان المخيم. وعندما ينجحن في اصطياد سمكة كبيرة يصرخن جذلات مترنمات: تبارك بجنجي تبارك بجنجي، أي أن جني الغابة المعبود قد بارك لهم في رحلة الصيد. وعلى أساس هذا التبارك نجحنا في اصطياد أسماك كبيرة. أما الرجال في بعض الأحيان يعودون وهم يجرون خلفهم أذيال الخيبة وهم في حالة من الإنهاك والإرهاق الشديدين، وقد يصاب معظمهم بجروح سخينة بينما يرتمي البعض الآخر على الأرض، وذلك نتيجة إصابتهم من أثر الرحلة مع بعض الوحوش الكاثرة. وأيضا تلك الحشرات التي تغرز في أجسادهم السموم بلا رحمة أو شفقة فيصابون بهذيان إثر هذه السموم. وفي الصباح التالي يبدأ الرجال بالتحدث وبصوت مرتفع، إنهم يناقشون أمر الرحيل مرة أخرى للصيد الكبير. وتبدأ رحلتهم الثانية فيسيرون ساعات طوال حتى يبلغوا المكان المحدد، ومن ثم يتوقفون متربصين للفريسة بحذر شديد وصمت مطبق. عنوان جانبي: تحضير الأرواح المقدسة، طقس إلزامي لكل رحلة صيد. عندما يكتشفون في بعض الأحيان آثارا حديثة تؤكد لهم عن وجود الغوريلا يتوقف شعب الباكة، بينما يبدأ الزعيم بأداء الطقوس التقليدية. يبحث الزعيم عن نغنغا بغية استشارته لتحديد الوقت المناسب والمكان الملائم للصيد. وانغنجا هو احد الاولياء الذين انعقدت بينهم وبين الارواح المقدسة صلة قوية جعلت شعب الباكا يؤمن ايمانا جازما بكافة تنبؤاته ويعودون اليه في جميع امورهم، وذلك ليعطيهم الحل المناسب لما يستعصي عليهم من شؤون حياتهم. فان نغنغا يرافقهم على الدوام في كافة الرحلات. عنوان جانبي: نغنغا والارواح المقدسة. في خيمة يلفها الظلام من كل جانب يتربع في وسطها نغنغا على الارض. انه الرجل الوقور ولديه التنبؤات الصحيحة، يمسك بيديه فروة الزبادة المرقب وهو حيوان من الفصيلة الزبادية، يمسح تلك الفروة براحة يده وكأنه يستوحي منها الغيب. ويبدأ نغنغا يتمتم بكلمات خافتة مبهمة لا تسمع منها شيئا سوى همسات فقط، بينما عيناه تتمعن في الفروة. وبعد قليل يقرأ ما يرتسم من إشارات غير منظورة للآخرين، فهو الوحيد الذي يراها ويقرأها لأنه الوحيد الذي له صلة بالأرواح المقدسة، وهي بدورها توحي له بما يجب عمله، تحدد له كل شيء عن رحلة الصيد، ما يصادفهم خلال الرحلة وماذا يحيط بهم والمكان الملائم والوقت المناسب، وهل بالإمكان الفوز بصيد الغوريلا وذلك هو الصيد الأكبر. وعندما يتحدد كل شيء ويبارك رحلتهم جني الغابة المعبود جنجي، تكون عندئذ رحلتهم قد أصبحت على ما يرام. وينطلق بعد ذلك شعب الباكا مبتدئين ترحالهم إلى منطقة الصيد، وهم حذرين كل الحذر بما سيلاقون من أمور خلال الرحلة. وفي الوقت المناسب والمكان الملائم الذي حدده له نغانغا، يتوقف الموكب عن المسير ويتوارى كل منهم عن الأنظار، ويبدأ التسلل بخفة وهدوء مثير للغاية. وقد امتشقوا رماحهم القاتلة يتتبعون مصدر الأصوات من بين النباتات المتعرشة الكثيفة والأشجار المتشابكة بأغصانها، بينما تتقدم الغوريلا الضخمة تدق الأرض دقا ثقيلا ومتواترا، وباطمئنان الغافل تتقدم من غير أن تدرك أنها قد أصبحت قاب قوسين أو أدنى من المصيدة المعدة لها. ومن بين الأعشاب الكثيفة برزت رؤوس الصيادين ولمعت الرماح الحادة، وفي نقطة الالتقاء المحددة وفجأة تسدد الضربات بسرعة ومهارة فائقة في التصور، فتحجب الدماء عن عيون الغوريلا رؤية العيون الغاضبة والسنان اللامعة التي تتناولها من كل جانب، فتزأر ثائرة وهائجة وتأخذ في الدوران يمينا وشمالا، ويتضرب صدرها بيدها وتمضي في نضالها المستميت تحاول صد الضربات التي تتلقاها بلا رحمة أو شفقة، ولكن سرعان ما تتهاوى على الأرض بلا حراك. عندئذ تعلو صيحات المنتصرين لتهز أرجاء الغابة، ثم يلتف حول الجثة الهامدة ينشدون أغنية الصياد الجذلة، وهذا طقس ديني تقليدي يمارسه شعب الباكا قبل المباشرة بالعودة إلى مخيماتهم. ويعودون من رحلتهم ضمن موكب الانتصار، يتقدمهم الزعيم نغنغا ذلك الرجل الوقور، وهو يضرب براحة يده اليمنى كوع يده اليسرى، وهي حركة تدل على الانتصار وعلى العودة غانمين. وعند الوصول تستقبلهم النساء وإلى جانبهن الأطفال، فيبدأن بالزغاريد ثم ينشدن النشيد التقليدي وهو ما يلي: تبارك دجنجي، تبارك دجنجي، يا جني الغابة، يا معبود الباكة، إنك تحمينا من وحوش الغابة الكاثرة، أنت الوحيد الذي تدافع عن أذيتنا من الغوريلا والفيلة، أنت الوحيد الذي يمدنا بالقوة الخارقة والقدرة العالية على مواجهة كافة الأخطار في حياتنا. وينشدون أيضا ما يلي: تبارك دجنجي، تبارك دجنجي، يا جني الغابة المعبود، إننا نختفي عن الأنظار بفعل الغمامة الضبابية التي تلف بها أعين الأعداء. وهكذا تتم الاحتفالات التقليدية والتي يمارسها شعب الباكة، وذلك قبل المباشرة بسلخ جلد الطريضة واستعدادا لطهي بعض أعضائها. وشعب الباكة يخص بالطريضة الكبد ولحم الأكتاف، وبين هرج شعب الباكة ومرحهم يتسلل نغنغا لوحده بعيدا عن القبيلة، ويتمتم خاشعا وهو في حالة الغيبوبة المقترنة بنشوة بلا حدود: آه يا دجنجي، يا جني الغابة، ويا معبود شعب الباكة المخلص، لك على الدوام، يا من اصطفاك كومبا الإله الأرض خليفة له على الأرض، تتراءى لنا في كل مكان وفي كل زمان، فأنت الوحيد الذي ترعى شؤون أبناء الإله كومبا. أي قدرات خارقة تلك التي زرعتها في قلوب أبنائك البواسل؟ إيه دجنجي، يا جني الغابة، متى أيها المعبود سيتجلى حضورك المبارك لتهابنا البركات وتمنحنا الخير والرزق الوفير؟ وعلى حين غرة وبلا حسبان يسمعون من بعيد صدى صوت عميق، هذا الصوت لا يمكن أن يكون لإنسان ولا حتى لأي مخلوق عادي على وجه الكرة الأرضية، فيهلل شعب الباكة وهو في خشوع وهيبة ووقار إثر هذا الصوت: آه وألف آه، إنه نداء جني الغابة المعبود دجنجي، إنه الآن يبلغ عن قرب حضوره، لقد أتى الآن لزيارة الشعب من الغابة، ويعلو صوته الجهوري والعميق ينادي من أعماق السماء، فليبارك الرب شعب الباكة الأقدام. إنها بالفعل شبه أسطورة من أساطير القدامى، ومع ذلك فإن شعب الباكة شعب حقيقي لا يزال حتى الآن يعيش حياته المميزة، فهو أكثر الشعوب الإفريقية تميزا، فالعادات تغلف حياته والتقاليد تلف به من كل جانب، وكومبا إلههم الوحيد، فهو الإله الرب ليمنح بواسطته البركات لشعب الباكة الأقزام. الفصل الثاني، عنوان: الساحل الإفريقي، عنوان الفولة، رعاة إفريقيا. عنوان جانبي: فكرة عامة. على امتداد الشريط الطويل المترامي ما بين حدود السنغال حتى بحيرة تشاد، حيث تمتد الصحراء الجافة والتي تحتل الغابات الاستوائية مسافات شاسعة منها، يعيش هناك نحو 6 ملايين نسمة، هم مجموع شعب الفولة، والذي لم تتناوله حتى الآن أبحاث العلماء الأنثروبولوجيون بدراسة وافية وجلية وواضحة، لذلك فقد بقي جزء هام من تاريخ هذا الشعب مجهولا. وينتشر شعب الفولة في تلك البقاع المنبسطة أشتاتا، ويمكن حصرها بمجموعتين: أولا المجموعة الأولى، لقد سكنت المجموعة الأولى في المنطقة الغربية في منطقة الحدود الفاصلة ما بين السنغال وغينيا وموريتانيا. المجموعة الثانية، وأما المجموعة الثانية فقد سكنت في المنطقة الشرقية ما بين أدماوة وماسينيا. عنوان جانبي: الفولة رعاة إفريقيا. إن الفولة كالبدو يشدون الرحال كلما ملوا المقام في منطقة ما، إنهم مهاجرون باستمرار وعلى الدوام، لا يقر لهم قرار، وليس هناك أفق ينتهي عند عالمهم الخاص، ولا مناطق جغرافية تتحكم في أقاليمهم، ولا وطن يحدد انتماءهم. إن تاريخهم هو الترحال باستمرار، تراثهم فضاء وشمس وماء وخيام صغيرة تنشر وتطوى كشراع مركب صغير يرسو حين يرهق الإبحار، ثم يشده الشوق ليبحر من جديد مرة أخرى، وهكذا دواليك. هكذا يحيا شعب الفولة، إنه الشعب الإفريقي الذي يتميز بخاصية فريدة ضمن وسط ذلك المزيج العرقي المتنوع، والذي تكونت منه الشعوب الإفريقية المتعددة. وكما ينفصل النحل عن قفيره، يتفرق كذلك هذا الشعب بعشائر وجماعات، سكن كل منهما بقعة معينة من الساحل المترامي ما بين حدود السنغال والتشاد، ليستقر بعضهم أيضا في النيجر وفي مالي. غير أن هذا لم يدم طويلا، لأن تاريخهم بتربية المواشي جعل حياتهم نمطا شبيها بطريقة حياة البدو، ترحال دائم وعدم استقرار. لذلك فإنهم ما لبثوا أن تحولوا من حالة الترحال الدائم إلى الإقامة والاستقرار بسبب الأخطار الناجمة عن قيام بعض الدول الإفريقية الناشئة. وأما النيجر فهي أكثر عشائر البروروس والتي استوطنت في النيجر، وهي أكثر عشائر الفولة ارتباطا بالأعراف والتقاليد الموروثة. لذلك تركز بحث البروفيسور هوغو على دراسة القوانين والأنظمة التي تحكم حياة شعب الفولة من كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وجماعة البروروس هي الوحيدة التي تميزت بنظمها الاجتماعية العريقة والفريدة، فلقد بقيت أمينة لشعب الفولة وفية لتقاليده، فلا يمكن أن تحيد عن الأصول المتعارف عليها خلال التاريخ ولا التقاليد الموروثة. إن شعب الفولة والبدو تربطهم علاقة وثيقة، فقد عاش نمطا اجتماعيا واحدا، فالصفات مشتركة والتي حكمت مجتمعيهما، وبذلك فقد انحصرت نشاطاتهما في تربية الماشية من البقر يسمى والزيل الدرداني، وهو حيوان ثدي ذو سنام من الفصيلة البقرية. ولقد عاش شعب الفولة مع جماعات إفريقية ولا سيما جماعات الطوارق وجماعة الكوانتا، وجميعهم كانوا ينعمون بالوفاق والوئام والسلام. هنا تجدر الإشارة إلى القول بأن أصل هذه الجماعات بقي سرا لم يكتشف، ولم تتوصل إليه الدراسات والأبحاث من قبل العلماء الأنثروبولوجيين، فلقد تعددت النظريات وتشتتت الآراء، مما جعلها موضع شك والتباس. عنوان جانبي هذا الشعب من أين استمد جذوره. ينقسم البروروس إلى وحدتين حاليا، وتعداد مجموع الوحدتين حوالي 6 ملايين نسمة. وأن نموذج البشري يخضع عند إنسان البروروس لتعديد الأعراق لديه، فهي تجمع ما بين السمات الأوروبية والسمات الإفريقية الخالصة. وأما من الجانب اللغوي نقول ولربما أن توحيد اللغة هو نتيجة لتعايش مشترك تم في زمن من الأزمان. والحقيقة هي ربما استمدت هذه الشعوب والعشائر المتفرقة جغرافيا والمتنافرة عرقيا، استمدت وحدتها من خلال النمط الذي تعيشه ومن خلال التقاليد والأعراف لديهم. فإن الجغرافية السياسية التي فرقت وشتتت شعب الفولة هي وليدة العوامل الاستعمارية ما بين هضبتي غاونديري وجوس ووادي الأزواك على الحدود الفرنسية الإفريقية. من هنا يتضح لنا أن إنتاج الماشية بات أحد المصادر التي يعيش عليها شعب الفولة بكافة تنوع عشائره وجماعاته، وهي مقياس ومنطلق في الحكم على هذا الشعب وعلى وحدته. عنوان جانبي: مراسيم الزواج. إن الطقوس الشعائرية عند شعب الفولة يكاد يخلو من المناسبات الإيمانية التي فاض بها الشعوب الإفريقية الأخرى، فشعب الفولة عند احتفاله بالزواج لا يعرف سوى قرع العصا والتي تسمى البستونات في احتفالات الزواج، والمسمى لديهم الكوجال. وهذه الاحتفالات تتيح لهم ذبح بعض المواشي تكريما للحدث السعيد، وتجري العادة على أن يتحمل أهل العريس تكاليف الاحتفال بما في ذلك الذبائح التي تنحر تدليلا على عظمة مقام العروس. والجدير بالذكر أن الهدايا التي تقدم عادة للعروسين يعيدونها فيما بعد إلى أهل العريس تعويضا لهم عما تحملوه من نفقات باهظة للاحتفال بالعروسين. وأما أغرب ما يتم في تلك الشعائر هو أن دم الذبيحة الأولى هي بمثابة العقد الشرعي الذي يبيح ويحلل القدسية للزوجين، فأمر عيشهما المشترك تحت سقف واحد مرتبط بدم الذبيحة الأولى ارتباطا كليا. وأكثر ما يميز حياة شعب الفولة الاجتماعية هي تلك الاحتفالات التي تقام عادة في مناسبة الانتقال من مرحلة الطفولة إلى سن الشباب، يتعين عليه عندئذ تحمل المسؤولية وخاصة مسؤولية القطيع. لذلك يقوم هؤلاء الشباب برحلات طويلة قد تستغرق سنة كاملة بحثا عن الكلى، وذلك لندرة العشب في بعض المواسم الجافة حيث تضمحل المياه ويغزو اليباس تربة الأرض القاحلة. ومبدئيا تقتصر هذه الرحلات على الشباب فقط، ويحظر على الشابات الاشتراك فيها، ويجب أن يكون لكل فريق رئيس، وهذا حسب التقليد المتعارف عليه، في حين يبقى كل راع على حدة مسؤولا عن قطيعه يحوطه باهتمامه. والقرع بالعصا هو عبارة عن اختبار شعائري يمارسه شعب الفولة كامتحان لرجولة الشباب، وقد يحمل لبعضهم شهرة واسعة في هذا المجال تكون دليلا لهم على فأسهم وشجاعتهم وجلدهم على احتمال المشقات. ويعيش الشباب في أكواخ صغيرة معزولة، وهي تعتبر حدودا محرمة على المتزوجات فقط، بينما تحل للفتيات العازبات قضاء الليل فيها. وهناك ثمة هدف فرعي من وراء اختبار القرع بالعصا، وهو يتمثل في التكفير عن الذنوب، إذ تغسل الضربات التي يتلقاها الشباب خطاياهم وتطهر أرواحهم من الفساد والضلال. عنوان جانبي: المرأة عند شعب الفولة. إن المرأة عند شعب الفولة تتمتع بحرية مطلقة، فالمجتمع يبيح لها ما يباح للرجل، فلا قيود تحد من حركتها ولا سلطة تقهر ميولها. الأمومة فقط هي وحدها المعيق، إذ يصبح الوليد هو التزامها القسري الذي تكرس له نفسها. وتتحلى نساء الفولة بالجواهر والقلائد والحلي، فإنك تميز على الفور بين المرأة المتزوجة وبين المطلقة أو الأرملة، وبين العازبة وبين العانس، وذلك بملاحظة الأقراط التي تتدلى من آذانهن والعقود التي تعقد حول أعناقهن إلى آخره. إنسان شعب الفولة هو بصفة عامة كائن حر لا تحد من حركته سطوة قانون أو سلطة نظام، فهو متحرر من كل التزام ما عدا ارتباطه التاريخي بالماشية، فهو الأمر الوحيد الذي يعتبر مدعاة للفخر والاعتزاز. فأي عالم هذا وأي شعب هذا؟ حرية مطلقة بلا حدود، وتاريخ يتمسك به بلا منازع، وحياة يعيشها حسب ما تقتضيه التقاليد والأعراف فقط، وكل ذلك هو فخر وزهو وتفوق واعتزاز. عنوان الفصل الثالث، عنوان أمريكا الشمالية، عنوان الهنود الحمر. عنوان جانبي فكرة عامة: إن أمريكا الشمالية تعد في المرتبة الثالثة بين القارات من حيث المساحة وكثافة السكان، يحدها المحيط المتجمد الشمالي شمالا، ويحدها المحيط الأطلسي شرقا، وأمريكا الجنوبية جنوبا، والمحيط الهادي غربا، وتبلغ مساحتها حوالي 24,257,000 كيلو متر مربع، وعدد سكانها حوالي 360,000,000 نسمة. تتألف القارة الأمريكية الشمالية من سلسلة جبال الأبلاش في الشرق على محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي، تقابلها سلسلة جبال روكي الشاهقة في الغرب على محاذاة شاطئ المحيط الهادي، والتي تعبر القارة من الشمال إلى الجنوب، وتعرف في المكسيك باسم سييرا مادري. وبين هذه السلاسل الجبلية تمتد سهول شاسعة تبدأ عند حوض هيدسون في الشمال وتنتهي عند خليج المكسيك في الجنوب. تعرف أمريكا الشمالية بأن بها كافة أنواع المناخات، فمن المناخ القطبي في أقصى الشمال إلى المناخ البارد في كندا، والمناخ المعتدل في الوسط، والمناخ الصحراوي عند أقدام جبال روكي، والمناخ الاستوائي في الجنوب. وأما أهم المعالم في أمريكا الشمالية نذكر بعضا منها. أعلى قممها هي قمة مالينكي، وتبلغ 6,193 متر في ألاسكا. وأما أطول أنهارها فهو نهر الميسوري الذي يبلغ طوله 4,368 كيلو متر، وهو أحد روافد الميسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخره. عنوان جانبي أصل الهنود الحمر: ربما تكون قد شاهدت فيلم رعاة بقر عن الأمريكيين، ورأيت من خلاله تلك المعارك الضارية التي كانت تقوم بينهم وبين الهنود الحمر. فإن الأفلام الأمريكية والمجلات قد صورت الهنود الحمر على شكل مغاير للحقيقة، وبذلك يمكن القول بأنه قد ترسبت في الأذهان فكرة خاطئة بأن الهنود الحمر هم قوم متعطشون للدماء ومولعون بالحرب وميالون للعنف والقسوة. ولكن التعمق قليلا في حضارة هنود أمريكا الشمالية سيجعلنا نقف لندرك مقدار ما وصل إليه أولئك القوم من ثقافات متنوعة، وأيضا مقدار ما تنم أعمالهم عن مستوى الروحي الرفيع. لقد أثبت علماء الجيولوجيا أن أمريكا كانت متصلة بآسيا، وذلك عبر جسر بري كان قائما في ذلك المكان الذي يعرف في هذا اليوم باسم مضيق بيرينغ. فمنذ زمن بعيد انطلقت قبائل المغول عبر هذا الجسر البري من آسيا لتستقر في أمريكا وتشكل نواة سكان القارة الأول. ومن المعروف في التاريخ بأن المكتشف الأول لأمريكا هو البحار والمغامر كريستوف كولومبوس، والذي اعتقد أنه قد اكتشف طريقا قصيرا إلى الهند. وعندما نزل كولومبوس على الشاطئ الأمريكي ظنا منه أنه وصل إلى الهند، ولعل ذلك لأنه قد قابل أناسا ذوي بشرة سمراء وشعور سوداء مرسلة على الكتفين فسماهم هنودا، وما زال يطلق عليهم هذا الاسم حتى يومنا هذا. ولقد جاء بعد كولومبوس البحار أمريكو فاسبوتشي ليعطي البلاد الجديدة اسمه، ويذكر لنا التاريخ بأن الأسبان والبرتغاليين كانوا أول القادمين إلى القارة بغية البحث عن الذهب والفضة، وقد استقروا في مكسيكو وفلوريدا وأمريكا الوسطى، وأطلقوا على سكان القارة الأصليين اسم الهنود لاعتقادهم أنهم نزلوا أرض الهند، وتوالت الهجرات إلى أمريكا بعد ذلك، منهم الفرنسيون والهولنديون والسويديون إلى آخره. أما الأفارقة السود فقد استقدموا إلى القارة الأمريكية كعبيد للعمل في المزارع، وهم الآن يشكلون الأغلبية الساحقة من سكان الجزر، بالإضافة إلى وجودهم في العديد من المناطق الأخرى. وأما الهنود الأمريكيون فهم لا صلة لهم على الإطلاق بالهند، لكن العلماء الأنثروبولوجيين يعتقدون أن أسلافهم قد جاءوا من آسيا، حيث نزحوا منها إلى منطقة ألاسكا ربما عن طريق سيبيريا منذ حوالي 26,000 إلى 8,000 سنة قبل الميلاد. وعلى كل حال فإنه ما يزال الآن في القارتين الأمريكيتين عدد كبير من الهنود الحمر. عنوان جانبي تقسيم القبائل لمجموعات. مما يذكر عن القبائل الهندية التي تسكن أمريكا الشمالية أنها مقسمة إلى مجموعات قبلية تضم كل مجموعة عدة قبائل، ولعل الكثير منا قد سمع عن بعض أسماء هذه القبائل، من حيث أن أسماءها تطلق على عدة ولايات أمريكية أو أنهار أو مدن، ونذكر منها ما يلي: أولا ولاية ألاباما، هي كلمة مشتقة من الكلمة الهندية التي تعني هنا نقيم ونبقى. ثانيا ولاية كونيكتيكت، كلمة تعني بالهندية النهر الطويل. ثالثا ولاية لينتكي، هي من الكلمة التي تعني الحقل المزروع. رابعا ولاية ماساشوستس، وهي تعني التل الكبير. خامسا ولاية ميشيغان، وهي تعني البحيرة الكبيرة. سادسا ولاية نبراسكا، من الكلمة الهندية التي تعني النهر المنبسط. سابعا ولاية مينسوتا، من الكلمة الهندية التي تعني الماء المغطى بالسحاب. ثامنا ولاية ميسيسيبي، من الكلمة الهندية وتعني الأراضي الصديقة. تاسعا ولاية أوكلاهوما، من الكلمة الهندية وتعني الرجل الأحمر. عاشرا ولاية تينيسي، من الكلمة الهندية وتعني نهر تينيسي الصغير. ويتميز الهنود الحمر بغياب فصيلة بي من دمائهم، كما يتغير بوجود عامل آر إتش السالب، وهذا ربما ينفي انتماءهم إلى الجنس المنغولي في آسيا من الناحية الأنثروبولوجية. وأما عدد الهنود الحمر في الولايات المتحدة في هذا الوقت فإنه أصبح نصف العدد تقريبا عما كانوا عليه يوم اكتشف كولومبوس أمريكا، ويعيش معظمهم في الوقت الحاضر غربي نهر المسيسيبي. أما في الناحية الشرقية للنهر فلا يوجد إلا القليل جدا. عنوان جانبي الهنود الحمر جغرافيا. لقد عاش في قارة أمريكا الشمالية عدة أنواع من الهنود الحمر، ولكن تقسيمهم من الناحية الجغرافية إلى: أولا هنود السهول، وهم يشتهرون بخوذاتهم الحربية. ثانيا هنود الغابات، وهم الذين يصيدون الوعول ويصنعون القوارب. ثالثا هنود الشمال الغربي، وهم الذين ينقشون أعمدة الطواقم. رابعا هنود الجنوب الغربي، وهم الذين يفلحون الأراضي ويزرعونها ويمارسون الرقصات الدينية مرتدين الأقنعة التقليدية. خامسا وأخيرا هناك الهنود المعروفون باسم أوروكوا وهم موزعون على 5 قبائل مجتمعة وهي القبائل التالية: أولا موهول، ثانيا أولوندا، ثالثا أوتو ندوجا، رابعا كايوجا، خامسا إسنايكا. وتسمى هذه القبائل بالأمم الخمسة، وقد كانت تعيش في شمالي ولاية نيويورك وجنوبي ولاية أونتاريو. عنوان جانبي طرق معيشتهم: إن الهنود الحمر كانوا من أجل العيش وقوة الحياة يمارسون أنواعا شتى من الأعمال، يمارسون الصيد بالسهام ويصيدون السمك ويزرعون أنواعا من الحبوب، وكانوا يزيدون من محصولهم باستعمال السماد وهو كان من نوع السمك الميت، والنساء هن اللاتي يقومن بالزراعة، أما الرجال فإنهم يقومون بصيد الحيوانات والأسماك. والهنود الذين يسكنون السهول كان يطلق عليهم اسم هنود الجاموس، وذلك لأنهم يصيدون الجاموس ويتغذون بلحمه ويستخدمون جلوده للباسهم الفريد. وسكان السهول كانوا يصنعون أيضا من جلود الغزلان ملابس يرتدونها ويزينوها بأشواك القنافذ وأسنان الإبل. وعندما بدأت تجارتهم مع البيض بدأوا يستخدمون العقود للزينة، فقد كانوا يصنعون أحذيتهم من جلود الغزلان ويجعلون نعالها من جلد الجاموس السميك. أما الأطفال عند الولادة فقد كانوا يلفونهم بجلد الغزال ويضعونهم في المهد. ومن الجدير بالذكر أن الهنود كانوا يضعون على كعوب أحذيتهم ذيول الثعالب، وذلك كي تزيل آثار أقدامهم من على الأرض. وأما زعماء الهنود فإنهم يتميزون بارتداء الملابس وغطاء الرأس مزين بالريش، فالرئيس يضع على غطاء رأسه بعضا من ريش النسر، وذلك للاعتقاد الجازم لديهم لأن هذا الريش سيعطيه قوة من قوة النسر وحدة النظر. وقد كان الهندي الأحمر يعتقد بأنه يعيش بعلاقات حميمة مع مجتمعه ومع نفسه ومع كل جمال على وجه الأرض، فإن احتفالاتهم كانت تتسم بالرقص الفني الذي يترافق مع الموسيقى والدراما في بعض الأحيان، وهذا بعض من أقوالهم في الشعر والتي ينشدونها في تلك الاحتفالات: كما ترى إنني أحيا، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة حميمة مع الأرض، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة متينة مع الروح المسيطرة على هذا الكون الرائع، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة وطيدة مع كل جمال في هذا العالم، كما ترى إنني أتمتع بعلاقة حميمة مع كل الناس، كما ترى إنني أحيا وسوف أحيا، كما ترى إنني إنسان وما أروع الإنسان إذا كان يحمل الإنسانية. عنوان جانبي الحياة الاجتماعية: لقد كان هنود إيروكوا يسمون بأهل البيت الطويل، وذلك لأن من عاداتهم أن يسكن عدد كبير منهم في بيوت خشنة طويلة ومسقوفة بلحاء الأشجار. أما البيوت التي كان يسكنها الهنود الشرقيون فقد كانت بشكل مستدير ومصنوعة من أعمدة خشبية ومن قشور الأشجار السميكة. الذين كانوا يسكنون المناطق الجنوبية الدافئة فإنها بلا جدران. وأما أكواخ الهنود سكان السخول فقد كانت سهلة الفك والتركيب، وذلك لأنها تبنى من غصون الأشجار وتسقف تلك البيوت بالجلد، وكان الهنود ينقلون بيوتهم هذه على نقالات خشبية. أما هنود قبيلة نافاهو فقد سكنوا بيوتا خاصة وهي شبيهة بشكل الكهوف. وبما أن الهنود الحمر منقسمون إلى عدة قبائل فإن لكل قبيلة تقاليد وقوانين تحكمها، ولكل قبيلة لهجة لا تفهمها القبائل الأخرى على الغالب، والمشهورة عندهم هي عبارة عن انعقاد رجال القبيلة حول نيران مجلس، ويبدأ نقاشهم، وعلى الأكثر والأغلب كان يؤخذ بمشورة الشيوخ لأنهم أوفر القوم بالخبرة والتجارب، وهم أيضا أكثر حكمة، وعلى الجميع أن ينفذوا الأوامر بدقة متناهية. ويحتفظ زعيم القبيلة بمنصبه إلى سن معينة، وبعدها يختار خليفة له. عنوان جانبي: الحياة الروحية. إن الرقص عند الهنود الحمر له أكثر من وظيفة، فهناك الرقص الديني والتقليدي والذي يقومون به ابتهالا إلى الروح الكبرى واستجلابا للمطر، وهناك أيضا رقصة تنم عن النصر في المعارك أو الصيد، وهناك رقص يعبر عن استنفار المحاربين إلى القتال، ورقص آخر يؤدونه لمجرد اللهو والمتعة. والهنود الحمر يتأهبون في فصل الخريف للصيد، فيطاردون قطعان الجاموس فيطلقون عليها سهامهم، ومن ثم يكون النصر حليفا لهم على الدوام. ومن أقوالهم عن حياتهم الروحية التي يتجلون بها في بعض المناسبات، فإنهم يقولون أقوالا رائعة وجميلة، مثلا: أنت يا أبي، أنا موجود على قيد الحياة بفضلك، لعلك أنت الذي وضعتني هنا بسبب ما يفعله الناس، ولأنك أنت الذي تدير كل شيء، لكن لما كان كل شيء غير مستحيل عليك فانقذني من أعدائي إن أنت رأيت هذا مناسبا. وإليكم أنتم جميعا يا أسماك الأنهار، ويا طيور السماء، ويا أيتها الحيوانات التي تدب وتجري على الأرض، وإليك أنت أيتها الشمس، أقدم جوادي. يا طيور الجو، يا سكان البراري، إنكم إخوتي، لأن أبا واحدا هو الذي خلقنا جميعا. ها أنتم ترون كم أنا شقي وتعيس، ولهذا إن كان لكم تأثير على الأب فتشفعوا لي. إنها كلمة ونفسة روحية صادقة يرددها الهندي من قبائل بوني، وذلك عندما يحدق به خطر رهيب. وهذه الكلمة لا تتضمن مجرد التعبير عن إيمان بإله عادل قوي فقط، بل تتضمن أيضا الشعور الروحي العميق بالاستسلام للإرادة الإلهية، وهي تعطي دليلا واضحا وجليا عن مدى إنسانية الإنسان الهندي الأحمر الذي تعرض للإبادة وهو في وطنه من قبل الاستعمار الأمريكي، فقد انتزعت أرضه من تحت قدميه وأجبر على الهجرة إلى مكان آخر غصبا عنه بلا رحمة أو شفقة. والقبائل الهندية تطلق أسماء مختلفة على روح الخالق العظيم، فهو عند قبائل الجونكرين مانيتو، وعند قبائل السيو واكنداء، أما قبائل الأباش فيطلقون عليه اسم يستا سينين ومعناها قائد السماء. والهنود الحمر يعبدون كافة ظواهر الطبيعة، وهم يقومون بطقوس دينية تقليدية معقدة، ويرأسها رجال الطب من الصحرة في القبائل الهندية. وقد عبر أحد الصحرة عما ستؤول إليه حالة الهندي في القرن العشرين، يقول: سوف أختفي وربما لن أعود، لكن الأرض التي عشنا فوقها سوف تبقى. نعم، سوف تبقى ولن تتغير. هل تراني؟ هل تساعدني؟ إن كلماتي سوف تتدفق في خشوع مع الجبال الشاهقة، مع الصخور، إني أعيش، مع الأشجار الباسقة، إني أعيش، مع القوة العظيمة التي تحيط بالكون، إني أعيش. وأنت أيها النهار المشرق، وأنت أيها الليل المظلم. يا كل شيء في هذه الدنيا، إنني وحيد، إنني أعيش. عنوان جانبي: الهنود الحمر والحياة المعاصرة الحديثة. إن رحلة الهنود الحمر من خلال التاريخ لم تنتهي أبدا ولن تنتهي على الإطلاق، فهم أول من وطأ أراضي القارتين الأمريكيتين منذ آلاف السنين. والهنود الحمر الأمريكيون يجاهدون من أجل تطوير وتعميق رحلتهم في التاريخ، وهم يحاولون أيضا أن يكتشفوا معنى وقيمة رحلتهم الحضارية. والهنود الحمر هم أول من تبرعوا بالقيام بالحملة على الفقر، ففي عام 1964 للميلاد قرر مجلس الشيوخ الوطني للهنود الأمريكيين، والذي أنشئ في عام 1944 للميلاد، أن يدعم مؤتمرا عن الفقر. ولقد شارك الهنود الحمر مشاركة فعالة في القضاء على الفقر بالولايات المتحدة. وقد بدأ أيضا الهنود بحركة تشجيع قوية للتعليم العالي منذ أوائل الستينات، ففي عام 1960 للميلاد كان هناك حوالي 2000 هندي في الكليات والجامعات، وبعد فترة من الزمن تضاعف العدد حتى أصبح أكثر من 12,000 هندي، بالإضافة إلى مئات من الأشخاص الذين يتابعون دراساتهم لنيل شهادات الماجستير والدكتوراه، كما يوجد كثير ممن نالوا درجات الدكتوراه، وبعضهم نال درجة الأستاذية. وبذلك نرى أن الهنود الحمر ليسوا من الشعوب الهمجية التي لا يمكن أن ترقى في مجال العلم والتقدم الحضري. والأهم من كل ذلك هو أن إحدى القبائل الهندية في الولايات المتحدة قد بنت مصنعا للإلكترونيات، حيث أتاح هذا المصنع لكثير من الهنود تطوير قدراتهم الذهنية في هذا الحقل التكنولوجي الجديد. وأخيرا، إن الهنود الحمر في القارتين الأمريكيتين يشاركون مشاركة فعالة في جميع نواحي الحياة المعاصرة، وهم يثبتون للعالم كله أنهم أمة تستحق أن تعيش من أجل سلام وحضارة الإنسانية في هذا العالم الذي تمزقه أطماع الإنسان لأخيه الإنسان. تقرأ في الأجزاء القادمة عن الهنود الحمر في أمريكا الجنوبية. عنوان الفصل الرابع: عنوان جمهورية بورما، عنوان قبائل ولغات بورما. عنوان جانبي: فكرة عامة. تقع بورما أو بيرمانيا على خليج البنغال الذي يفصل بينها وبين الهند، ويحدها من الشرق لاوس وتايلاند، ومن الشمال والشمال الشرقي تحدها الصين. وبورما تحتل الجانب الغربي من بلاد الهند الصينية. استقلت جمهورية بورما عن بريطانيا في عام 1948 للميلاد، وتعتبر بورما بلاد الحرارة الشديدة والأمطار الغزيرة. تبلغ مساحة بورما 6,078,033 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 32 مليون نسمة، وذلك بحسب الإحصاء الذي أجري في عام 1980 للميلاد. ونظام الحكم فيها جمهوري، وأما العاصمة فتدعى رانجون، والبلاد جبلية التكوين على الأطراف الشرقية والشمالية والغربية، بينما هي ساحلية في الوسط والجنوب، حيث يجري نهر إيراوا دي. الصناعة في بورما شبه معدومة، وتقتصر على بعض المنتجات الغذائية والنسيجية، أما الغابات فهي وفيرة الإنتاج وتعطي كميات كبيرة من الخشب. وبرما غنية بالمواد الأولية ولا سيما البترول والذهب وبعض أنواع المعادن. ولعل وقوع برما بين قطرين كبيرين هما الهند والصين قد جعلها تتأثر من النواحي اللغوية والعرقية والدينية لهذين البلدين. ففي برما العديد من القبائل واللغات واللهجات المختلفة، وفيها عادات غريبة نتناول منها ما يلي. عنوان جانبي: النساء الزرافات. بالقرب من الحدود الشمالية في المناطق الجبلية، وعلى التحديد بالقرب من حدود لاوس، نرى في تلك المناطق نساء وقد استطالت أعناقهن بشكل غريب حتى أطلق عليهن اسم النساء الزرافات. فإن المرأة هناك تضع حول عنقها طوقا لولبيا على شكل حلقات معدنية يبلغ ارتفاع الحلقات في بعض الأحيان حوالي 30 سنتيمترا. وبالطبع فإن ذلك هو تقليد متبع لأولئك القوم، والذي لا يزيد عددهم عن 25,000 نسمة. فإن البنت الصغيرة إذا بلغت من العمر 5 سنوات عندئذ من الواجب أن يتبع أهلها التقليد المتبع، وذلك بأن يضعوا لها أول طوق. وهذه العملية تجري على يد عراف القرية الذي يقوم بذبح دجاجة لكي يستشير النجوم ويحدد أنسب الأوقات على حد زعمه لوضع أول طوق في عنق الفتاة. ويقوم أيضا العراف بتشكيل حلقات من النحاس يبلغ ارتفاعها 8 أو 9 سنتيمترات يلفها حول عنقها، وبذلك يتعطل رأس الفتاة عن الحركة وأيضا عضلات عنقها. وتقوم الحلقات النحاسية بحمل ثقل رأس الفتاة بدلا من فقرات العنق وعضلاته. وفي كل عامين يقوم العراف بإضافة حلقة جديدة إلى الطوق تصل إلى تحت الذقن، وتتكرر هذه العملية عدة مرات حتى سن البلوغ. وفي كل مرة يجري شد الحلقات على الرقبة مما يجعل عضلات العنق تستطيل وتستطيل. وكلما ازداد عدد الحلقات في عنق الفتاة ازداد معه تبجيلها، ولذلك تتبارى الفتيات في القرية لزيادة حلقات الطوق. وعندما يبلغ الطوق أقصى عدد ممكن من الحلقات تضيف الفتاة إليه سلاسل وأطواق وعقودا أخرى تحيط به لتتدلى على صدرها زيادة في المباهاة وأيضا لإثارة الإعجاب الشديد. وإضافة إلى طوق العنق هناك أطواق أخرى للساقين، ويدل على ثروة الفتاة كلما ازداد عدد حلقاتها، وتعتبر أيضا رمزا من رموز الجمال. وهكذا ترافق هذه الأطواق النحاسية الفتاة حتى وفاتها. ويبدو أن الفتيات في الآونة الأخيرة قد بدأنا يضبن ذرعا بهذه الأطواق بسبب العذاب الذي تعانيه كل واحدة منهن إذا فكرت في إزالة الأطواق. وحسب أعراف هؤلاء القوم إذا خانت المرأة زوجها فإنه يأخذها إلى العراف ويطلب منه استرداد شرفه وكرامته من عبث زوجته. ويبدأ العراف بجمع أهل القرية واستباحة كبيرة، ثم يقترب من المرأة ويقرأ حكم الإعدام على الجميع أمامها. وهكذا تعاقب المرأة الزانية فقط أمام أهل القرية جميعا بنزع حلقات الطوق الذي يحيط بعنقها، وبالطبع فإن ذلك يعني الموت المحتم. ذلك أن الرأس يستند على تلك الحلقات، وعندما يتم نزع الحلقات فإن العنق الطويل الدقيق وعضلاته الواهية لا تستطيع أن تحمل ثقل الرأس الذي يسقط إلى أحد الجانبين لا محالة في ذلك، مؤديا إلى انكسار فقرات الرقبة، ويتبع ذلك الموت المحتم. ويسبب الطوق النحاسي العديد من الأمراض في ذلك البلد الذي يجمع مناخه بين الرطوبة والحرارة، إضافة إلى التعرق واحتكاك الجلد بالنحاس، وبذلك فإنه يسبب التهابات حادة، وغالبا ما تقوم النساء برش دقيق الأرز بين الرقبة وحلقات الطوق، إضافة إلى بعض العقاقير والأعشاب التي يصفوها لهن عراف القرية. عنوان جانبي: جميلة بحجم الفيل. هل تصدق أن ضخامة الفيل وطريقته في السير والحركة يمكن أن تكون رمزا للجمال؟ هذا ما هو حاصل لدى قبائل الكاياك في بورما، فإن نساء الكاياك يلبسن عند مفصل الركبة في كل ساق حلقات نحاسية ضخمة يبلغ وزنها 6 كيلو جرامات، وذلك مما يجعلهن بطيئات الحركة متثاقلات أثناء سيرهن، كما يجبرن على إبعاد القدمين عن بعضهما، وهذا يعطيهن أناقة الفيل في السير والحركة. كما أن نساء الكاياك يعتقدن أن أرواحهن تستقر في مفصل الركبة، ولذلك فإنهن لا يخلعن تلك الحلقات النحاسية على الإطلاق. كما أن نساء الكاياك أيضا تحاول كل منهن أن تزيد وزنها عن طريق التهام كميات كبيرة من الطعام حتى يحظين بالاحترام اللائق، وينظر إليهن على أنهن ثريات، فإن مثالهن في الحياة هو التشبه بالفيل، ذلك الحيوان الضخم والذي يرمز عندهن إلى القوة والجمال. وكلما ازداد وزن المعدن الذي تحمله المرأة في ساقيها ازداد حظها في أن تتزوج قبل غيرها. عنوان جانبي: صراع الديكة. هل مصارعة الديكة من الأمور التي تنتشر في أغلب قبائل بورما؟ وعلى أساس ذلك يربي كل قروي ديكا يغذيه تغذية خاصة ويدربه على فنون القتال استعدادا للنزول إلى حلبة المصارعة، فإذا فاز الديك في المباراة وصرع الديك الآخر المنافس له فإن ثمنه يرتفع ارتفاعا فاحشا، ويقوم صاحب الديك البطل الفائز في المباراة بتنظيم المباريات في القرى المجاورة الأخرى، وذلك يدر عليه ربحا ماديا كبيرا في كثير من الأحيان. عنوان الفصل الخامس: عنوان جمهورية كمبوديا. كمبوديا جمهورية الخمير. عنوان جانبي: فكرة عامة. تقع كمبوديا أو كمبوشيا الديمقراطية في جنوب شرقي آسيا في الهند الصينية، تحدها تايلاند من الغرب والشمال الغربي، ولاوس من الشمال الشرقي، وفيتنام من الشرق والجنوب الشرقي، وخليج تايلاند من الجنوب الغربي. القسم الأكبر من البلاد يقع في حوض نهر الميكونغ الطميي الخصيب، وتحيط بها سلاسل من الجبال، ومناخها استوائي رطب، وتشتهر فيها بحيرة تونيل ساب بمصائد الأسماك. ولقد استقلت جمهورية كمبوديا عن فرنسا في عام 1955 للميلاد، وتحولت إلى جمهورية ديمقراطية في عام 1975، وتبلغ مساحتها 181,035 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 9 ملايين نسمة. والعاصمة تدعى بنوم بنا، واللغة فيها الكمبودية أو الخميد، وهما لغتان رسميتان. الثروة المنجمية والصناعية شبه معدومتان. أما صيد الأسماك لا سيما في البحيرة الكبرى غربي البلاد، فإنها تعطي إنتاجا كبيرا يكفي للاستهلاك المحلي. عنوان جانبي: تاريخ كمبوديا. الاسم الرسمي: جمهورية الخمير، والعاصمة بنوم بنا، والدين الرسمي هو البوذية. إن كمبوديا لا تحتل اليوم إلا رقعة صغيرة في شبه جزيرة الهند الصينية، علما بأنها كانت ما بين القرن الحادي عشر والثالث عشر الميلادي مركزا هاما لإمبراطورية قوية في الجنوب الشرقي من آسيا. وقد كانت تايلاند ولاوس وفيتنام من المناطق الواقعة تحت سيطرة كمبوديا. أما في القرن الخامس عشر وحتى مطلع القرن التاسع عشر فقد كانت مطمعا للدول المجاورة لها مثل دولة سيام وأنام. ولقد أصبحت كمبوديا محمية فرنسية في عام 1863 للميلاد، وحصلت على استقلالها في عام 1953 للميلاد. وأخيرا نصت اتفاقية جنيف في عام 1954 للميلاد على انسحاب كافة القوات الأجنبية منها. وقد نزل نوردوم سيهانوك عن العرش بمحض إرادته وحولها إلى جمهورية، وأصبح رئيسا لمجلس الوزراء في عام 1955 للميلاد. وفي شهر آذار من عام 1970 ميلادية عزل عن الحكم ونشبت عدة اضطرابات في البلاد. عنوان جانبي عيد القمر. إن للقمر دورا كبيرا في الحياة الشعبية في كمبوديا، لذلك فإنهم يقيمون له عيدا في كل سنة عندما يكون القمر بدرا، وتختلف الاحتفالات باختلاف المناطق كما تختلف احتفالات المدينة عن احتفالات القرية. ففي القرية تقوم النساء بكنس ساحة القرية ثم تفرشها بالسجاد، وتضع بعد ذلك الوسائد، ثم تصف أطباق الأرز والماء المعطر وعيدان البخور والشموع، إضافة إلى جذوع الأشجار لثمرة الموز التي تستخدم لوضع أشكال غريبة عليها صنعت من عيدان الخيزران. ويجلس الناس على الأرض بالطريقة الكمبودية ملصفين أيديهم أمام وجوههم في هدوء ووجوه. وبعد ذلك يبدأ الترتيل بصوت خفيف، وتوقد الشموع وعيدان البخور. وعندما تبدأ قطرات الشمع الزائد بالتساقط، وتعبيرا عن ذلك يقول كاهن الحفل: هذه هي دموع القمر، ذلك هو المطر، ذلك هو الخير العميم. ثم بعد ذلك تبدأ الوليمة، ويتناول الجميع دون استثناء طعامهم، ويبدأ الغناء، وتعزف الموسيقى طيلة الليل وحتى انبلاج الفجر. عنوان جانبي: معتقدات غريبة عن سقوط القمر. يعتقد الكمبوديون أن القمر هو جنية من بنات الجان، وتقوم على خدمته 15 امرأة من الحوريات، وهو في رأيهم شفاف كالبلور، ويعيش 600,000 عام. وكذلك فإنهم يفترضون أن له عقلا واعيا، وهو يصنعهم عندما يخاطبونه، فإن القمر هو الذي يمنحهم الحبور والسرور والمطر والثمار. والقمر يحتاج بدوره إلى الناس كما يحتاجون إليه، وعليهم إنقاذه إذا أحدق الخطر به. والخطر الوحيد هو خطر الخسوف الذي يعتبر علامة من علامات المجاعة في الموسم القادم. عندما يخسف القمر يجب أن يصحو الناس كلهم من نومهم، ويحمل كل منهم عصا يطرق بها على جذوع الأشجار ليمنعها من النوم، وعلى كل امرأة حبلة أن تضع قدرا فارغا على النار إذا أرادت أن لا يصاب وليدها بالجنون. والقمر الأسود يعتبر شيئا رهيبا بالنسبة للروسي الكمبودي، فهو يعتقد بأن هذا القمر سيلتهم كافة الخيرات والمحاصيل، وخاصة ثمار جوز الهند. وفي ليلة الخسوف لا يتزوج الكمبودي أبدا، فالزفاف الذي قد حدد سابقا يجب أن يؤجل إذا خسف القمر في تلك الليلة. كل شيء يبدأ ليلة الخسوف لم يعمر طويلا حسب زعمهم. وأما الرهبان فإن لهم تفسيراتهم وتأويلاتهم من جهة خسوف القمر، فإذا خسف القمر وهو في الجنوب الشرقي فمعنى ذلك في تأويلهم هو اندلاع الحرائق في البيوت والغابات، أما إذا بدأ الخسوف والقمر في جهة الشرق فهذا يعني الغلاء وارتفاع الأسعار، أما إذا خسف في الجنوب الغربي فذلك يعني انتشار السرقات، أما الجنوب فذلك هو انتشار الحمى والأمراض. ففي ليلة الخسوف يرتجف الجميع ويصيحون بأعلى الأصوات ساعدوه ساعدوه حتى تبح منهم الحناجر. تلك جميعا هي معتقدات خرافية غريبة وما زالت تعيش في أفكار هؤلاء الناس وخاصة لدى القرويين منهم. انتهى كتاب حول العالم تأليف رياض مصطفى العبد.